شاء الله هنبتدي محاضرات الـ EBT النهارده. دي أول محاضرة هنبتدي بالأناتوم والفسيولوجي وفقير. المحاضرات الـ EBT هتاخد 25 محاضرة إن شاء الله. الـ إير هنخلصها في 10 مرات، النوز 5، الفارنكس واللارنكس برضو كل واحد 5 مرات. إن شاء الله تستفيدوا منها بإذن الله تعالى. الأناتوم والفسيولوجي وفقير اللي هي محاضرة دلوقتي أو محاضرة النهارده، تمام؟ بداية زي ما قالوا لنا في الابتدائي، الإير مكونة من 3 أجزاء: الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية. يعني لو رسمت لك رسمة بسرعة كده وهوريها لك فيديو بعد كده، دي الأوريكل، إكسترنال كانال، تمبانيك ممبرين، وبعدين دي الميدل إير والأستيكيان تيوب، ثم جوه خالص دي الإنر إير، وطالع منها الإنر إير اللي هي الفيستيبيولو كوكليا، طالع منها الفيستيبيولو كوكليار نيرف اللي أنا بظلله ده، تمام؟ لو انا طبقت الكلام ده على الفيديو ده هتلاقي الصوره الاتيه. بص، دي اسوان الودن من بره اللي باين، واللي فيها في النص ده التمبانيك ممبرين باين من خلال اكس راي اليوتري كانال اهي. دي كده درام ولاترالي، والانر اير الصفرة دي ميديالي، يبقى اللي بينهم ده الميدل اير، والاوسيكل جوه الميدل اير ميليس والانكس والستيبس. دي طبعا الفيستيبيول والكوكليا اللي هي الصفرة دي، وده النيرف اللي خارج منهم اللي هو الاخضر ده، تمام. طيب نشوف بقى الكلام اللي احنا بنقول الاكسترنال اير. كلام الابتدائي بقى، الاكسترنال اير مكونه من 3 اجزاء: الاوريكل، صوان الودن من بره اللي هو الجزء ده، انا هعلم على الجزء ده، وبعدين الاكس راي اليوتري كانال اللي هو الجزء ده، وبعدين التمبانيك ممبرين اللي هو الجزء ده. يبقى لغايه هنا كده دي اسمها الاكسترنال اير، الاذن الخارجيه، اوريكل، اكسراي اليوتري كانال، تمبانيك ممبرين او درام. الميدل اير او بيسموها الميدل اير كليفت اللي هي عباره عن 3 اجزاء: الميدل اير كافيتي او التمبانيك كافيتي اللي هي الحته دي، ومن قدامها بتفتح في الاوستيكيان تيوب، ومن وراها عظمه مخرمه اللي هي الحته دي الماستويد اير سيلز. الثلاثه دول على بعض اسمهم ميدل اير كليفت. اللي جوه خالص دي بقى الانر اير اللي هو الكوكليا والفيستيبيول، بيسموها البوني لابرانس، بوني لابرانس، تمام. البوني لابرانس ده لو كسرتها الاقي جواها الممبرينس لابرانس. البوني لابرانس دي مكونه من ايه؟ الكوكليا اللي هي الجزء ده، طالع منها الكوكليار نيرف الحته دي، والفيستيبولار بارت الجزء ده طالع منه الفيستيبولار نيرف، تمام. طيب نيجي بعد كده الصوره اللي انت كنت راسمها من شويه دي جت ازاي؟ كرونال سيكشن من قدام كده من الوش انتيرير فيو، يعني زي ما في اوريكل اهي، اكسترا اليوتري كانال، تمبانيك ممبرين، وبعدين دي الميدل اير ودي الانر اير، وعليه السيكند توب هنا ودي الانر اير، تمام؟ يعني ورا العين، يعني ورا في جوه البيتراس بون اللي هي ورا العين، زيهم الناحيه الثانيه، دي الاوريكل اهي، اكسترا اليوتري كانال اللي هي باينة كرونال سيكشن يعني درام، وبعدين هنا الميدل اير، الاستيكيان توب بتفتح في النيزوفارينكس ورا النوز، هنا الانر اير جوه البيتراس بون، تمام. انا بوريك بس السكشن بتاع الاير جاي ازاي، الصوره اللي احنا تملي نرسمها اللي هي دي كده، اوريكل، اكسترا كانال، تمبانيك ممبرين، وبعدين ميدل اير، ثم الاستيكيان توب من قدام، وهنا الانر اير، تمام. يعني لو دي بتاع الناحيه دي وبتاع الناحيه الثانيه هترسمها برضو نفس الكلام كده، اوريكل، اكسترا كانال، تمبانيك ممبرين، ميدل اير، ودي الانر اير، تمام. طيب نيجي بقى نشرح كل جزء على حده. قلت لك الاكسترنال اير مكونه من 3 اجزاء: اوريكل، وبعدين اكسترا كانال، وتمبانيك ممبرين، نشرحها. وبعدين الميدل اير كليفت مكون من 3 اجزاء: ميدل اير كافيتي اللي هو التمبانيك كافيتي، ومن قدام الاستيكيان توب، من وراه الماستويد اير سيلز، وبعدين الانر اير بعد كده. هناخد اول حاجه الاوريكل اللي هو صوان الودن من بره خالص ده، اسمه الاوريكل. الاوريكل ده عباره عن كارتليجن سكيلتون متغطي بسكين، كلها كارتليج ما عدا الحته اللي تحت خالص اللي بتركب فيها الحلقه دي، اسمها لوبيول، او انا بدلعها بسميها اللبلوبه بتاع الودن، اللبلوبه بتاع الودن اللي هو الجزء اللي انا بعلم عليه ده، ده اللوبيول، ده فات كفرد وذ سكين، مفيش كارتليج اللي هو بنخرم فيها ونركب الحلقه، تمام. طب يا دكتور انت قلت لي مكونه من كارتليجن سكيلتون، هل الكارتليجن سكيلتون ده فلات شيت؟ نو، ده فيه اليفيشنز وديبريشنز، وكل اليفيشن وديبريشن ليه اسم. هناخد بالتدريج الاوتر رولد ايدج ده خالص اسمه الهيليكس، الحته دي الهيليكس هيليكال ان شيب، وبعدين الواي شيب ريدج اللي قدام الهيليكس ده قدام الهيليكس يبقى انتي هيليكس، الجزء اللي انا بظلله ده اهو واي شيب ريدج تمام، وبعدين الهولو ديبريشن اللي قدامهم ده خالص اسمه الكونكا كونكا تمام، وبعدين الفتحه دي اسمها ميتاس اللي هي الاكسترنال اوبننج بتاع الاكسري الوتري كانال ميتاس. طب ويا ترى الميتاس دي ده عباره عن فتحه الاكسري الوتري كانال من بره، يا ترى الميتاس دي مفتوحه على الشارع كده على طول علشان ناموسه دبانه اي حاجه تدخل صرصار؟ لا سبحانك يا رب، ربنا خلق لها كفر اللي هو التريجس اللي هو الحته دي اللي انا بعلم عليها دي ريدج اوف كارتريج كفرد ويز سكين تمام، واخيرا اللوبيول الحته اللي تحت خالص دي اللي هي فات كفرد ويز سكين. نراجع مع بعض بسرعه الاوريكل اللي هي عباره عن كارتريج متغطي بسكين كلها كارتريج ما عدا اللوبيول، هعلم الاوتر رولد ايدج ده اسمه الهيليكس هيليكال ان شيب، الواي شيب ريدج ده الانتي هيليكس تمام، الهولو ديبريشن اللي قدام الانتي هيليكس انترو انفيلو انتو هيليكس ده اسمه كونكا، وبعدين الفتحه دي اسمها ميتاس، وبعدين دي اسمها تريجاس ريدج اوف كارتليج كفرنج ذا ميتاس من بره، وبعدين دي اللوبيول اللي هي فات كفرد وذ سكين. طيب في شويه حاجات يعني انا في رايي مش مهمه قوي بس برضو نعرفها، سام تايمز تلاقي طالع من الهيليكس من هنا كده حته كارتليج ومتغطيه بسكين بنسميها داروينز تيوبريكل بتاع داروين بتاع القرود تمام، مش عند كل الناس. طيب الدبريشن اللي تحت الهيليكس ده اسمه ايه؟ اسكافويد فصه، اسكافويد فصه. طب يا دكتور انت قلت لي الانتي هيليكس دي اهي واي شيبد اهي فكونت ترانجلر فصه، الحته دي اسمها اللي بتوين التو لمبس بتاع الواي اسمها ترانجلر فصه. طيب دي التريجس بيسموا احيانا الحته دي الانتي تريجس واللي بينهم الانترا تراجيك نوتش، انا قلت لك في رايي مش مهمه، لكن في حاجات بقى مهمه اللي هي ايه؟ انت قلت لي الجزء ده اسمه الكونكا، كل دي انت عارف ان الهيليكس دي الهيليكس دي الروت بتاعها طالع من نص الكونكا، اسامبلي الكونكا نصين، انا هعلم اهو واحد واثنين، واحد الجزء العلوي من الكونكا واثنين الجزء السفلي، واحد الجزء العلوي ده هنسميه سيمبا كونكا، سيمبا بتاع لاين كينج، سيمبا كونكا. طب دي اهميتها ايه يا دكتور؟ انت بتقول لي سيمبا كونكا ليه؟ لان دي لما تدوس عليها وتلاقيها تندر دي انديكيشن لان الماستويد فيه باس، يعني الماستويد مش فيه باس، في ماستويدايتس، في انفلاميشن في الماستويد ارسيل، لان دي السيرفيس اناتومي اوف ذا ماستويد انترم، الكلينيكال لاند مارك اوف ذا ماستويد انترم. زي لما تدوس على المكبرنس بوينت تلاقيها تندر بتشخص ابندسايتس، زي الموريس تراينجل بتاع الكيدني نفس الكلام، السيمبا كونكا دي هي السيرفيس اناتومي بتاع الماستويد انترم. يبقى دي كانت الاوريكل. نيجي بقى اللي تاني جزء الاكسري اليوتري كانال اللي هو الجزء ده لو تلاحظ هو تورشيوس مش ستريت كانال تمام، تورشيوس يسموه احيانا حرف اس تمام، طوله قد ايه؟ 24 مللي، 24 مللي يعني قد ايه؟ 2.4 سم يعني 1 انش بوصه، مكون من تلت خارجي كارتليجينس اللي انا بعلم عليه ده كارتليجينس بارت، وتلتين داخليين اللي هم بوني بارت. اصلا نسيت اقول لك على حاجه، ان الاوتر 1 ثيرد ده الاوتر 1 ثيرد ده الكارتليجينس كونتينيوس مع الايريكولار كارتليج 1 بيس. لو انا شديت الاوريكل بتاع واحد تطلع لي بالاوتر 1 ثيرد بتاع الكارتليج 1 بيس تمام، والانر 2 ثيردز العظم دي هي العظم بتاع التمبرال بون اللي بيكون الميدل اير تمام. طيب هل ده الفرق الوحيد بين التلت اللي بره ده والتلتين اللي جوه العظم دول؟ لا، يوجد فروقات بين الاوتر كارتليجينس 1 ثيرد والانر بوني 2 ثيردز، غير ان دي كارتليج ودي بون. ايه بقى الفروقات؟ تعال نعد. اول حاجه ان الاوتر كارتليجينس ثيرد ده كفرد او لايند وذ ثيك سكين ثيك، بينما الانر بوني 2 ثيردز لايند وذ ثين سكين. طب الاوتر كارتليجينس بارت ده جاب الثيكنس بتاعه ده منين؟ لان في هير فوليكل، انا رسمت لك هير فوليكل اسود اهو طالع منه اهو هير فوليكل فتخن تمام، وعلشان كمان في سيبيشيوس وسيروميناس جلانس، سيرومين اللي هو الواكس الشمع، في سيبيشيوس وسيروميناس جلانس بيفرزوا الشمع، وعلشان كده الجلد بتاع الاوتر 1 ثيرد تخين. طب دي طبعا السكين بتاع الانر 2 ثيردز اللي بيغطي البوني بارت ثين، لا فيه هير فوليكل ولا فيه سيبيشيس ولا سيريومينس جلانز. طب دي اهميتها ايه بالنسبه لي انا كدكتور اي ان تي؟ تهمني جدا طالما الاوتر 1 ثيرد هو اللي فيه الهير فوليكل، انفلاميشن في الهير فوليكل اسمها ايه؟ فرانكل، يبقى اللي هو دمل، يبقى الدمل ما يجيش غير في الاوتر 1 ثيرد اونلي. تمام؟ وبرده الاوتر 1 ثيرد هو اللي فيه الخلايا اللي بتفرز الشمع، سيبيشيس وسيومينس جلانس، يبقى الشمع يفرز في الاوتر 1 ثيرد اونلي. عمر الشمع ما تلاقيه في الجزء الانر 2 ثيردز ابدا، الا بفعل فاعل، لو العين لعب في ودنه ودخله لجوه، لكن اصلا الانر 2 ثيردز ما بتفرزش شمع، ده ثين سكين ديفويد اوف، ما فيش فيه لا سيبيشيس ولا سيريومينس جلانس. طيب دكتور، اخر فرق بين الاوتر 1 ثيرد والانر 2 ثيردز ايه بقى؟ اخر فرق بنقول الاوتر 1 ثيرد اللي هو الكارتليجينس دايركتد اب اند باك، لفوق وورا الدايركشن بتاعه، بينما الانر بوني 2 ثيرد دايركتد داون انتيريور، العكس تماما، اذا كان ده اب ده داون، اذا كان ده باك ده انتيريور، يعني ده الاولاني بوستيريور والثاني انتيريور. تمام؟ وبالتالي الاوريكلا اهي، وبعدين الاوتر 1 ثيرد جاي كده، وبعدين الانر 2 ثيرد جاي كده، وبعدين هنا التمبانيك ممبرين. تمام؟ هو ده الفرق بين الاوتر 1 ثيرد والانر 2 ثيرد. تمام؟ طيب في اثنين كونستريكشنز، حتتين نار وفي الاكسترا اليوتري كانال، واحد عند البوني كارتليجينس جانكشن ما بين الكارتليجينس بارت ده والبوني بارت ده، هنا اهو عند البوني كارتليجينس جانكشن، والتاني على بعد نص سنتي من التمبانيك ممبرين او 5 ملي من الدرام. الحته النارو دي، ده النارو بارت في الاكسترا اليوتري كانال اسمها الاسماس. انت ليه بتقول لي المعلومه دي ان في حتتين نارو في الاكسترا كانال؟ علشان لو عيل حط فرم بادي في الاير بتاعته في الاكسترا كانال هيتحشر مينلي في الجزء في يا ده يا الجزء النارو ده الجزء النارو ده. تمام؟ اخر حاجه في الاكسترا اليوتري كانال، تمام، ان الميديال اند بتاع الاكسترا اليوتري كانال، الميديال اند دي الحته دي اهي، تمام، فيها جروف. يعني انا لو رسمت كده بايدي، ده الاوريكل، ده الاكسترا اليوتري كانال، الميديال اند دي اهي فيها جروف، وبعدين تبتدي هنا الميدل اير كافيتي. الجروف ده ليه؟ علشان ترشق فيه الطبله، تدخل جواه طبله اهي، تدخل جواه، تدخن من البريفري وتدخل جواه، سبحان الله كانه عاشق ومعشوق كده. الجروف ده اسمه سالكاس ديبريشن، دايره ندور في الميديال اند بتاع الاكسترا اليوتري كانال. علشان الانيولس بتاعت التمبريك ممبرين ده حاجه بيضاويه سراوندد بفايبرس رينج تخين، علشان الانيولس اللي هو الفايبرس رينج ده يدخل جوه السالكاس كده لوجيت. تمام؟ يبقى اذا عاشق ومعشوق كده بالظبط، لو رسمت لك حته اهي ده السالكاس، وبعدين هنا يبتدي الميدل اير، هنا الانيولس بتاع الدرام يدخل جوه السالكاس، يبقى الانيولس ده الفايبرس رينج دخل جوه السالكاس لوجيت جوه السالكاس، علشان تبقى قويه سموده سبورتد. بسرعه كده نراجع الكلام اللي قلناه، بنقول ده الاكسترا اليوتري كانال، ده الاوتر كارتليجينال ثيرد، ده الانر 2 ثيردز اللي هو البوني بارت، هنا حته نارو عند البوني كارتليجينال جانكشن، وهنا حته نارو على بعد نص سنتي من التمبانيك ممبرين. تمام؟ الاوتر 1 ثيرد لايند وذ ثيك سكين، جاب الثيكنس منين؟ هير فوليكل سيبيشيس وسيرومينس جلانس، بينما الانر 2 ثيرز لايند وذ ثين سكين، مفيش فيه لا هير فوليكل ولا سيبيشيس ولا سيريومينس جلانس. طيب نيجي بقى للتمبانيك ممبرين. اناتومي اوف ذا تمبانيك ممبرين حاجه مهمه ولازم تتعلم رسمه التمبانيك ممبرين. التمبانيك ممبرين اوفال ان شيب، مش سيركل دايره كده، نو ده اوفال ان شيب. تمام؟ اوفال ان شيب 9 في 8 مللي، الفيرتيكال دايمنشن ده حوالي 9 مللي، بينما الهوريزونتال دايمنشن ده حوالي 8 مللي. لو قلت لي يعني فرقت على 1 مللي، ما تقول 1 سم وخلاص 10 مللي، لا كبيره قوي، هو المتوسط 9 في 8 مللي. بيرل وايت ان كلر، لونه ابيض لانه سكين ولما بتنور فيه بالتلسكوب بيعكس الاضاءه، فهو بيرلي وايت ان كلر. كونكيف ازاي؟ يعني لو بصيت عليه من بره تلاقيه كونكيف كده، من بره كونكيف، بصيت عليه من جوه تلاقيه كونفكس. تمام؟ يبقى كونكيف مشدود بالميليس على جوه. سراوندد بفايبرس رينج، سراوندد بفايبرس رينج اللي احنا سميناها ايه الانيولس. بص هرسمها لك على الرسمه دي كده. التلتين اللي تحت سراوندد بفايبرس رينج اللي هو الانيولس. على فكره الانيولس مش موجود حوالين التلت اللي فوق، تمام؟ يبقى سراوندد بفايبرس رينج اسمها الانيولس، واوبليك ان بوزيشن يعني عامل كده كده، عامل 55 درجه مع الفلور. الانجل انترو انفيريور دي 55 درجه مع الفلور، علشان كده بتكون الكون اوف لايت لما تنور بالاوتوسكوب هنا، وده هنقوله ليتر اون. الاضاءه بتتحوش في اضيق جزء فتعكس النور اكتر. طيب بسرعه كده قبل ما ندخل في التفاصيل نشوف الداتا او الفيتشرز بتاعه التمبانيك ممبرين اللي بتبان. بص بقى، اولا ده عباره عن الهاندل اوف ميليس اللي انا بعلم عليها دي، ده الشورت بروسس اوف لاترال بروسس اوف ميليس، لاترال بروسس اوف ميليس، وبعدين طالع منها الانتروماليولار فولد من قدام، بستروماليولار فولد من ورا. الانتروماليولار فولد والبستروماليولار فولد دول بيفصلوا التلت اللي فوق عن التلتين اللي تحت. التلت اللي فوق ده هسميه بارز فلاسيدا، يعني فلاسيد طري، تمام؟ بينما التلتين اللي تحت اسمهم بارز تنسا، لانه تنس قوي. كل ده بارز تنسا، كل التلتين دول بارز تنسا لانه تنس قوي. طب جاب ليه سموه تنسا وليه قوي؟ علشان جواه فايبرس لاير، تمام؟ فبقى تنس قوي، بينما التلت اللي فوق مفيش فيه فايبرس لاير. كذلك سبحانك يا رب، الفايبرس لاير اللي في التلتين اللي تحت تخنت في البريفري وكونت انيولس حوالين التلتين اللي تحت، حوالين البارز تنسا، بينما البارز فلاسي ده مفيش جواها فايبرس لاير، وبالتالي نوت سراوندد بي انيولس. نرسم التمبانيك ممبرين، نتعلم رسم التمبانيك ممبرين بعد اذنكم. التمبانيك ممبرين مثلا رايت اهو، ميل اهو، وبعدين دي اللاترال بروس اوف ميليس، ثم الهاندل اوف ميليس، وبعدين ده كون اوف لايت، تمام؟ هو ده التمبانيك ممبرين. نشوف الداتا اللي عليه. الجزء ده اسمه البارز فلاسيدا، الجزء ده كله بارز تنسا، كل ده، كل الجزء ده من هنا لهنا ماشي، تمام؟ طيب الحته دي اسمها الهاندل اوف ميليس اللي انا بعلم عليها دي، دي اللاترال بروسس اوف ميليس، ده الانتروماليولار فولد، ده البستروماليولار فولد، تمام؟ اللي بيفصل البارز فلاسيدا عن البارز تنسا، تمام؟ ده كون اوف لايت، ده كون اوف لايت معايا. لو انا ده الرايت تمبانيك ممبرين، تمام؟ لان كون فلاي كده بيبص على ايدي اليمين، خلي بالك كون فلاي اهو اللي انا بظلله ده بيبص على ايدي اليمين، يبقى دي الطبله دي يمين. لو عايز ارسم الطبله الشمال قصادها الناحيه الثانيه اهي، وكون فلاي اهو معايا ونفس الداتا، تمام كده؟ طبعا الفايبرس رينج اللي هو الانيولس بيسراوند البارز تنسا اونلي هنا، والناحيه الثانيه كذلك. طيب دي الصوره الطبيعيه بتاعه التمبانيك ممبرين، مش باينه بيرلي وايت الكلر علشان نور الكاميرا. ده كون اوف لايت، دي الهاندل اوف ميليس، وده اللاترال بروسيس، تمام؟ ده الانترومالولار فولد، ده البسترومالولار فولد، كل دي البارز تنسا ودي البارز فلاسيدا، تمام؟ وطبعا الشادو الخفيف اللي باين ده الانيولس. نسيت اقول لك على حاجه، ان اكتر حته ديبريست في التمبانيك ممبرين في الدرام اللور اند اوف ميليس هنا اهو عند الايبكس بتاع الكون اوف لايت ده، بيسموها امبو، تدليع امبلايكس، علشان الامبلايكس هي الموست ديبريست بارت فيك، نفس الكلام بيدلعوها ويسموها امبو اللي هي الموست ديبريست بارت، الكونكيف بارت. ده كده الرايت تمبانيك ممبرين، وده كده الليفت تمبانيك ممبرين. طبعا هنا الكون اوف لايت بيبص على ايدك الرايت يبقى رايت، التمبانيك ممبرين بيبص على ايدك الليفت يبقى ليفت، ما هو كان العين بيبص لك، تمام؟ نيجي بقى للاجزاء بتاع التمبانيك ممبرين. زي ما انا قلت لك الجزء اللي انا بعلم عليه ده اسمه البارز فلاسيدا، البارز فلاسيدا، بينما كل الجزء ده بارز تنسا، بارز تنسا. نمسح ونشرح تاني، بنقول البارز فلاسيدا هو الابر وان ثيرد او الابر بارت اوف ذا تمبانيك ممبرين، هو وان ثيرد مش قران يعني، الابر بارت اوف ذا تمبانيك ممبرين، ما فيش جواه فايبرس لاير، وبالتالي نوت سراوندد باي انيولس، علشان كده فلاسيد طري. بينما البارز تنسا هو اللور تو اللور بارت ده من التمبانيك ممبرين اسمه بارس تنسا. تنسا ليه؟ لان جواه فايبرس لاير، وبالتالي هو تنس لان الفايبرس لاير اديته قوه. معايا؟ طيب، وعلشان جواه فايبرس لاير، الفايبرس لاير دي بتدخل في البريفري وتكون الانيولاس اللي هو الفايبرس رينج اللي هي بتدخل جوه السلكس. طب سؤال بقى، سؤال بيساله شفوي احيانا، لو واحد اترزع بالقلم على ودنه، مين اللي يفرقع الاول، او مين اللي اكتر يفرقع، البارز فلاسيدا ولا البارز تنسا؟ تنسا، لانه تنس، فالضغط بتاع الهواء الكومبريشن يروح مفرقع البارز تنسا مره واحده، اما فلاسيدا بتروح وتيجي مع الهواء. معايا؟ طب سؤال تاني، هي الطبله اليمين ولا الطبله الشمال اللي تفرقع بالقلم اكتر؟ طبعا اكيد الطبله الشمال. اشمعنى؟ لان اللي بيضرب بيضرب بالايد اليمين ووش الوش اللي قدامه، فالطبله الشمال اللي بتفرقع في التروماتيك في السلاب في القلم اكتر، لان معظم الناس بيضربوا بالايد اليمين الا لو كان حظك سيء وبابا كشول وضربك بايده الشمال، يبقى الطبله اليمين هي اللي هتفرقع اكتر. نقول اللايرز اوف ذا تيمبانيك ميمبرين او اللايرز اوف ذا درام. انا رسمت رسمه تخيليه، بص دي كده الاكس راي اليوتري كانال، ودي كده الاوريكل تكملتها معايا. الاكس راي اليوتري كانال دي لايند ويذ سكين، الاصفر ده، الاصفر ده سكين، هو هو اللي بيعمل الاوتر لاير اوف ذا درام. يبقى الاوتر لاير اوف ذا درام ستريتفايد سكويموس اريثيليوم، سكين عادي جدا. بينما الانر لاير اوف ذا درام هو هو الميوكوزا اوف ذا ميدل اير، ما هو اي كافيتي في البودي لايند ويذ ميوكوس ممبرين ميوكوزا، يبقى الحمراء دي ميوكوزا، ميوكوزا تمام. يبقى الاوتر سكين والانر ميوكوزا. الانر الميدل لاير بقى فايبرس لاير اللي هو الجزء ده اللي انا بظلله ده، فايبرس لاير موجوده فين بس؟ في اللور بارت بس، اللي هو في البارز تنسا. كمان البارز تنسا بقى تنسا ليه؟ بقى تنس ليه غير انه جواه فايبرس لاير؟ علشان الهاندل اوف ميليس امبيدد فيه. بص للصوره دي كده، بص سبحانك يا رب، الهاندل اوف ميليس دخلت جوه الفايبرس لاير، الهاندل اوف ميليس امبيدد في الفايبرس لاير، وعلشان سبحان الله كانه الحديد المسلح اللي امبيدد جوه السقف، فعلشان يعمل ري انفورسمنت للسقف، كذلك الهاندل اوف ميليس امبيدد في الفايبرس لاير اوف ذا درام، فبقى سترينثد. طيب يبقى اذا اللايرز اوف ذا درام ثلاثه لاير، الاوتر سكين، الانر ميوكوزا اللي هي فلات كيوبويدال ايثيليوم اللي هو الموديفايد ريسبيراتوري ايثيليوم، لان الميدل اير كليف تبع ريسبيراتوري سيستم تمام، والميدل فايبرس لاير اللي هي موجوده في البارس تنسا بس، واللي امبيدد فيها الهاندل اوف ميديس. طيب تخانه الطبله بقى، الطبله دي تخن قد ايه؟ الثيكنس بتاعها قد ايه؟ ارسم الاوريكل اهي، سيرا اليوتري كانال اهي، دي الدرام، وبعدين هنا الميدل اير، وهنا الاستيكيان تيوب، وهنا الانر اير. بالمناسبه ده كده السالكس داخل جواه الانيولس تمام. وعلى فكره السالكس موجود برضه في اللور تو ثيردز بتاع الاكسيريا اليوتري كانال بس. طيب دكتور تخانه الطبله قد ايه؟ بقول لك الطبله تخانتها 1/10 مللي في الادلت، التخانه دي 1/10 مللي بس في الادلت. طب في تشيلدرن بتبقى اتخن ازاي؟ الاكسيريا اليوتري كانال بتاع الطفل ضيقه لسه صغيره كده كده تمام، ضيقه، كل ما الطفل يكبر كل ما توسع توسع توسع، فالطبله ترق ترق ترق، بتتشد زي عجينه الفران، بتبقى مكببه، يقعد يبطط فيها علشان تفرد وتبقى رغيف عيش، فتبقى ثن ثن. كذلك الاكسيريا اليوتري كانال بتاع الطفل ضيقه فالطبله تخينه، الاكسيريا اليوتري كانال لما بتكبر بتوسع توسع توسع فالطبله ترق. طب ودي اهميتها ايه؟ اهميتها لما يبقى فيه باص جوه الميدل اير اللي هو اكيد اوتايتس ميديا، يعني نسبه الطبله تفرقع عند مين اكتر، الادلت ولا تشايلد؟ طبعا الادلت، لان الطبله ثين في الادلت بينما ثيك ان تشيلدرن. طب ودي لها اهميه؟ اه، لما يكون في باص جوه الميدل اير وما قدرش يفرقع الطبله فيروح رايح على الماستويد ورا، ماستويدايتس، مش عارف يفرقع الطبله ويحصل له درينج، يروح طالع على المننجيس، مننجايتس، برين ابسس، لابرانثايتس على الانر اير، وهكذا. اذا الكومبليكيشن اوف اكيوت اوتايتس ميديا ان تشيلدرن اكتر من في الادلت. ليه؟ لان الدرام ثيك بتريزيست البلجنج والبرفوريشن، فمحوش الباص وراها ما حصلوش درينج. بينما لو رسمت، بص لو رسمت كده مثلا، دي الطبله بتاع الادلت ماشي، حصل باص هنا راحت الطبلة مفرقعة من الباص وراح الباص دريند خلاص، وبالتالي الطبلة بتاع الطفل مرثك فبتفرقع برضه، ولكن نسبة انها ترابشر اقل من الادلت، وعلشان كده الكومبليكيشن اوف اكيوتو تايتس ميديا اكتر ان تشيلدرن، علشان الطبلة بتاعته ثيك فما بيحصلش درينج الباص. الكونوفلايت اللي انت رسمته لي، يعني انت لما رسمت لي الدرام كده اهي اهي، والكونوفلايت اهو في الانترو انفيرور بارت اوف ذا درام، تمام. الكونوفلايت ده اتكون ليه في الانجل دي، في الانترو انفيرور بارت دي، الحته دي، لان الدرام عامله 55 درجه مع الفلور، تمام. فلما نورت بالاوتوسكوب من هنا، الاوتوسكوب ده المنظار اللي انا ببص بيه في الودن، النور بتاع الاوتوسكوب كان متوزع على كل قناه الودن، متوزع متوزع لغايه اخر جزء اتجمع في الجزء الضيق الانترو انفيرو انجل اللي هي 55 درجه، النور كان متوزع على كل قناه الودن، بعد كده اتوزع على جزء ضيق فبان منور اكتر، لان الانترو انفيرو بارت ده بيرفلكت اللايت مور، تمام. وسبحانك يا رب، لو شفت الكور اوف لايت وانت بتكشف غالبا الدرام دي نورمال، تمام. لو رسمنا تبينها لك اهي، دي الاوريكل، دي الاكسترا ايليوتري كانال، ده التمبانيك ممبرين، تمام. انا منور بالاوتوسكوب هنا، النور متوزع اهو، ويجي لاخر جزء ويتجمع، فالحته دي ترفلكت لايت مور فيبان از اكون فلاي مخروط ضوء. زي ما قلت لك دي كده الليفت تمبانيك ممبرين، الكون فلايت اهو. نيجي للميدل اير كليفت بقى اللي هو تالت جزء، خلصنا الاذن الخارجيه، دلوقتي دي الاذن الوسطى او الميدل اير كليفت. بنقول الميدل اير كليفت بيتكون من ثلاث اجزاء. الصوره دي اللي انت شايفها قدامك دي جايه لاترال فيو كده، لاترال فيو. الجزء اللي في النص ده الميدل اير كافيت بروبر او التمبانيك كافيتي او التمبانا باللاتيني، يفتح قدام على الاوستيكيا تيوب وورا على المسلوت ارسل اللي هو الجزء ده، تمام. يبقى اذا دي نمره واحد، دي الميدل اير كافيتي بروبر التمبانيك كافيتي، من قدام يفتح انترو انفيرو في الاوستيكيا تيوب على النيزوفارنكس هنا كده، النيزوفارنكس، تمام. ومن ورا عن طريق الادس ادانترم، الخرم الصغير ده اسمه الادس ادانترم، يفتح على المستويد ارسل اللي هو الجزء ده، تمام. طيب بنقول الميدل اير كليفت اللي هو لو انا رسمت رسمه السكال على الرسمه اللي قدامي دلوقتي علشان اعرف جايه ازاي، هنا دي كده ده النوز اهو، وهنا ده كده القفا من ورا، وهنا العين، تمام. دي الاوستيكيان تيوب تفتح في النيزوفارينكس ورا النوز، ورا النوز بواحد سنتي تقريبا. ده الميدل اير كافيتي، طبعا كان في هنا اكسترا ايليوتري كانال واوريكل، انا اخدت ساجيتال سيكشن، تمام، علشان اشوف كل ده، يعني شلت الاوريكل وشلت الاكسترا كانال، وبعدين من ورا دي الماستويد بون اللي جواها الماستويد ايرسلز، تمام. الثلاثه دول على بعض اسمهم ميدل اير كليفت. ناخد كل جزء في الميدل اير كليفت على حده، اللي هو الميدل اير كافيتي، تمبانيك كافيتي بروبر، الاوستيكيان تيوب، وبعدين الماستويد ايرسلز. ارسم لي الميدل اير كليفت كده تاني اهو، ده كده الماستويد ايرسلز، ده كده الميدل اير كافيتي بروبر، ده كده الاوستيكيان تيوب، تمام. يبقى ده الميدل اير كافيتي، الاوستيكيان تيوب من قدام اللي هو الجزء ده، وبعدين دي الماستويد ايرسل، وده الاديتس اد انترم اللي بيكومينيكيت الميدل اير كافيتي بالماستويد، تمام. ارسم عليه السكال اهو، والقفه من ورا، وده العين، تمام. يبقى الصوره دي جايه لاترال فيو. طيب الميدل اير كافيتي بقى اللي هو التمبانيك كافيتي او التمبانم، الغرفه اللي اسمها الاذن الوسطى دي عباره عن ايه؟ دي غرفه فعلا، اي غرفه او اي اوضه لها ستة وولز، مكعب، روف فلور، تمام. يبقى روف من فوق وفلور من تحت، انتر وول وبوستر وول ادي اربعه، وبعدين ميديال ولاترال ادي كده سته. طيب كمل لي الرسمه دي كده، ده الاكسترا ايديوتري كانال، ده كان في اوريكل هنا، دي الميدل اير كافيتي، الاوضه اللي اسمها ميدل اير كافيتي، ماشي. ده كده لاترال اللي هو الاوتر باوندري، ده اللي هو التمبانيك ممبرين، ده كده ميديال اللي هو الانر اير كوكليا، ده كده الروف سبير وول، وهنا المخ فوقيها، تمام. وده كده الانفيرير وول اللي هي الفلور، تمام. وفي ناحيتي هنا انتيريور، وناحيه ورا بوستيريور، تمام. طيب الاوضه اللي اسمها ميدل اير كافيتي ده الفراغ بتاع الأوضة دي السبيس يتقسم إلى ثلاث أجزاء. هاخد خط بالعرض عند الأبر ليميت أوف ذا درام هنا، وخط بالعرض عند اللور ليميت أوف ذا درام، فتقسم التمباني كافيتي إلى 1 2 3 اللي قدامك دي، 1 2 3. 1 ده اللي هو أبف ذا ليفل أوف ذا درام، ده اسمه ايبي تيمبانيك بارت او ايبي تيمبانم، ايبي يعني فوق، ايبي تيمبانم تمام. او الاسم الاشهر بتاعه اتيك، اتيك يعني ايه؟ صندره، اللي هو الجزء العلوي من المحل لما يكون فيه مقاس حاجه مش موجوده او مش مطلوبه كتير، فالراجل بتاع المحل يعمل بارتيشن خشب كده في قلب المحل قبل السقف ويعين فيه الحاجات اللي مش مطلوبه قوي، فلما تروح له وانت مقاس جزمتك كبير قوي ومش موجود في المقاسات المعروضه، فيجيب سلم ويطلع البارتيشن ده اللي فوق ويجيب لك المقاس بتاعك. البارتيشن ده والسبيس اللي فوقيه اسمه اتيك، او باللغه العربيه الفصحى الصندره، يبقى اتيك او الايبيتم تمبانم. وعلى فكره الاتيك او الايبيتم تمبانم ده هو اللي فيه معظم الاوسيكلز، جزء كبير من الميلياس اهو، وجزء كبير من الانكس والستيبس تمام، وبالتالي يعني حته من الستيبس في الايبي تمبانم. بنقول الايبي تمبانيك بارت او الاتيك ده هو اللي بيكونتينيو مع الماستويد انترم من ورا بالاتيس انترم. يعني انت لو رسمت لي الرسمه دي كده اللي كنت راسمها لي من شويه، الجزء العلوي ده اللي هو الايبي تمبانم تمام، الجزء ده بيفتح في الماستويد من ورا بالماستويد بالاديتاس اد انترم، الطريق الى الانترم تمام. يعني انت لو تايه جوه الميدل اير كافيتي هنا هتلاقي يافطه هنا اهو مكتوب عليها اي اديتاس اد انترم، يعني الطريق الى الانترم، اسلك هذا الطريق لتصل الى الانترم. يبقى ده الكوميونيكيشن ما بين الاتيك اللي هو جزء من الميدل اير والماستويد انترم اللي هو جزء من الماستويد ارسيلز. تاني جزء نمرة 2 اللي هو الميزو تمبانم. ميزو لانه قصاد الميزنتري، قصاد الممبرين. ميزنتري باللاتيني زي الميزنتري بتاع التستن كده، او ده اللي هو يعني ممبرين، فهي علشان قصاد التمبريك ممبرين سماها ميزو تمبانم. وهايبو تمبانم اللي هو الجزء السفلي اللي تحت الليفل اوف ذا تمبانيك ممبرين. يبقى قسم فراغ الاذن الوسطى الى ثلاث اجزاء تمام، ايبي تمبانم او اتيك اللي هو الجزء العلوي above the level of the drum، ميزو تمبانم اوبوزيت الميزنتري اوبوزيت الممبرين، وبعدين هايبو تمبانم بلو ذا ليفل اوف ذا تمبانيك ممبرين. الصوره دي جت ازاي بقى؟ جت لاترال فيو للميدل اير كافيتي اللي هو ساجيتال سيكشن، شلت الاوريكل وشلت الاكس راي يوريتري كانال وشلت كمان التمبانيك ممبرين اللي هو الاوتر باوندري اوف ذا ميدل اير علشان اشوف جوه الاوضه في ايه. ازاي يعني؟ يعني كان في هنا تمبانيك ممبرين انا شلته، ده اللي هو اللاترال باوندري، انا شلته علشان اشوف الميديال وول اوف ذا ميدل اير تمام. فلقيت الاوضه اللي اسمها ميدل اير كافيتي دي لها روف اللي انا بعلم عليه ده سبير وول، لها فلور اللي انا بعلم عليه ده تحت، لها انتيرير وول اهو، لها بستير وول اهو، والميديال وول اللي انت شايفه ده الحاجات اللي انت شايفها دي، والاوتر وول اللي هي كانت تمبريك ممبرين انا شلتها تمام. طيب تعالى نشرح الروف عباره عن ايه والفلور عباره عن ايه والانتير والبستير وهكذا. الروف اللي هو الجزء ده ثين بليت اوف بون بيسبريت، الروف ده ثين بليت اوف بون بيسبريت الميدل اير كافيتي عن التمبرال لوب اوف ذا برين. هو ده التمبرال لوب اوف ذا برين. ايه ده؟ اسم العظمه دي الثين بليت اوف بون اللي هي الروف دي ايه؟ تيجمن تمباناي. تيجمن يعني قشره، تيجمن تمباناي تمام. ده التمبرال لوب اوف ذا برين. يعني لو في باص جوه الميدل اير ممكن يروح فوق يعمل لي تمبرال لوب ابسس طبعا تمام. يبقى ده الروف. الفلور بقى اللي هو الجزء ده، الجزء ده الفلور. اذا كنت قلت لي الروف ثين بليت اوف بون فالفلور فيري فيري فيري فيري ثين بليت اوف بون. انت بتحزق كده ليه؟ فيري فيري فيري ده من كتر ما هو فيري ثين سام تايمز ما يبقاش موجود، ديهيسنت او ديفيشنت بيسموه بوني ديهيسنس تمام. تحتيه على طول تحت الثين بليت اوف بون ده السبير جوجلر بالب اللي هو الازرق ده، الانترا جوجلر فين بتاع الرقبه منفوخ من فوق عامل سبير جوجلر بالب ومنفوخ من تحت عامل انفيرو جوجلر بالب. السبير جوجلر بالب ده تحت الفلور على طول. طب يا دكتور لو الثين بليت اوف بون ده مش موجود ديهيسنت تمام، هيحصل ايه؟ الجاجولار بالب ده يروح عامل بلج جوه الميدل اير، يقوم العين لما يجي ينام يسمع بالستايل تينيتس، يعني بالسيشن مع تينيتس مع البالسيشن بتاعه، تمام؟ ولما يجي ينام بالذات، لان ده فين؟ الفين بيحصل له ترانسميتد بالسيشن من الهارت لما تنام علشان الجرافيتي، تمام؟ ولكن وانت واقف ما يحصلش. يعني ده لما يبقى البوند هيسنت، اول مره اقول بالستايل تينيتس يعني طنين مع النبض، تمام؟ تينيتس يعني طنين، كلمه من اصل عربي ما كنا بني ادمين، تينيتس طنين، تمام؟ فسموها تينيتس. لما يبقى فاسكولار نسميه بالستايل، اول مره اقول بالستايل تينيتس من هاي جاجولار بالب، لو في دهيسنت فلور هيبقى في هاي جاجولار بالب جوه الميدل اير. نيجي بعد كده نمسح اللي رسمناه ده، نيجي بعد كده ده الانترول، ده الانترول. الانترول فيه ثلاثه فيتشرز، ثلاث حاجات، ثلاثه كانالز بالظبط. اولا من فوق خالص كانال فور تنسور تمباناي ماسل، اللي هي دي عضله اسمها التنسور تمباناي، جايه من فوق الاستيكيان تيوب. على فكره دي الاستيكيان تيوب بس المفروض تترسم تحت سنه. يبقى كانال للتنسور تمباناي ماسل اللي هي بنت خاله التنسور بلاتاي، تمام، اللي هي سبلايد بالنيرف تو ميديال تريجويد اوف مانديبولار ديفيجن اوف تريجيمينال. يبقى التنسور تمباناي بنت خاله التنسور بلاتاي واخده ذا سيم نيرف سبلاي. التنسور تمباناي بتمشي فوق الاستيكيان تيوب في بوني كانال، تدخل من الانترول بتاع الميدل اير كافيتي، تلف حوالين بكره في الميديا لول اوف ذا ميدل اير، هنسميها بعد كده بروسيس كوكلياري فورمز، حلزونيه الشكل عامله زي التروكليا هنا اللي بيلف حواليها سبير اوبليك تندون، تمام. وبعدين بعد ما التندون بتاع التنسور تمباناي يلف حوالين البروسيس كوكلياري فورمز دي، الدايركشن بتاع التندون يغير اتجاهه لاترالي علشان تبقى انسرتد في الميدياس 90 درجه، يبقى تغير 90 درجه يبقى انسرتد في الميدياس فور بروتكشن. بعد كانال فور تنسور تمباناي الاستيكيان تيوب، ده تاني قناه تفتح في الانترو انفيرو بارت بتاع، قلت لك نزلها تحت شويه، في الانترول بتاع الميدل اير كافيتي. وبعدين الكاروتيد كانال جواها الانترنال كاروتيد ارتري، ده في بوني كانال اللي هي كاروتيد كانال. سام تايمز يحصل كاروتيد انيوريزم فيحصل بريشر نيكروزس على البون، وبالتالي الكاروتيد انيوريزم ده يدخل جوه الميدل اير فيعمل لي بالستايل تينيتس. تاني مره اقول بالستايل تينيتس، يعني مره قلت من الفلور نتيجه الهاي جاجولار بالب، ومره قلت نتيجه الكاروتيد انيوريزم في الانتيريور وول. طيب يبقى دي كده الانتيريور وول فيها ثلاثه كانالز، كانال فور تنسور تمباناي، تحتها الاستيكيان تيوب كانال، تحتها الكاروتيد كانال فيها الانترا كاروتيد ارتري. طيب نيجي بعد كده الانفيريور وول، الانفيريور وول اللي هي دي. الانفيريور وول فيها ثلاثه فيتشرز، تمام. اذا كان الانتيريور وول فيها ثلاثه كانالز فالبستيريور وول فيها ثلاثه فيتشرز. ايه هم الثلاثه فيتشرز؟ اولا فتحه اهي اسمها اديتاس اد انترم، يا ما هو ده هنا الاتيك او الايبتمبانم، فبيفتح هنا في الماستويد انترم، ده كده الماستويد انترم، وبعد كده ده حواليه الماستويد ارسالي، وهنا الماستويد بروسيس، تمام. فدي الاديتاس اد انترم اللي هي كوميونيكيشن بين الاتيك والانترم، يبقى ده اول حاجه في البسترول. تاني حاجه البيراميد، ايه البيراميد ده؟ ده عباره عن بوني بيراميد، فراغ مخروط الشكل، تمام، من العظم جواه عضله اسمها استابيديس. يعني سبحانك يا رب، اذا كان من قدام بوني كانال ماشي فيها التنسور تمباناي، فمن ورا في بوني بيراميد، بس بيراميد بالعرض، مش بيراميد فيرتيكال زي الهرم بتاعنا، لا بالعرض الايبكس بتاعته هورزونتال، فجواه استابيديس ماسل. البيراميد ده جواه الاستابيديس ماسل، والايبكس بتاع البيراميد ده طالع منه التندون بتاع الاستابيديس علشان تروح بعد كده للاستيبس، تبقى اتاتشد للاستيبس اللي قافله الاوفال ويندو برضه فور بروتكشن لما تسمع صوت عالي. يعني من قدام التنسور تمباناي ومن ورا الاستابيديس، والاثنين ماشيين جوه بون، محميين ببون، تمام. ثالث حاجه في البسترول الفيرتيكال بارت اوفيشال نيرف اللي هو ده، نمسح علشان نشوفه، اللي هو الجزء ده، ده الفيرتيكال بارت اوفيشال نيرف، ماشي ان اتس بوني كانال. خلي بالك الفيشال نيرف مش متعري، مش ماشي جوه فراغ الميدل اير، والا كانت تبقى مصيبه. اي واحد يجي له تعب اذن وسطى يجي له فيشال باراليسيس وبقه يتعوج وعينه ما تقفلش وهكذا، لا ده ربنا حميه في بوني كانال. الفيشال نيرف هو اطول كرينيال نيرف ماشي في بوني كانال، اسمها الفالوبيان كانال، تمام؟ وبالتالي ده الفيرتيكال بارت اوفيشال نيرف، الفيرتيكال بارت اوفيشال نيرف. يبقى ثلاث حاجات في البسترول، اديتاس اد انترم بيكومينيكيت كذا وكذا، البيراميد والاستابيديس ماسل اللي هتروح للستيبس، وبعدين الفيرتيكال بارت اوفيشال نيرف ان اتس بوني كانال. طيب ده البسترول. اللاترال وول بقى اللي هي مش باينه في الصوره هنا، يعني لو رسمتها لك كده، دي الاوريكل، ده الاكسترا كانال، ده التمبانيك ميمبرين اللي هو اللاترال وول بتاع الميدل اير، التمبانيك ميمبرين لاترال، وبعدين دي كده الميدل اير، وبعدين دي كده الانر اير. يبقى اذا لاترالي التمبانيك ميمبرين، ميديالي الكوكليا اللي هي الانر اير، تمام؟ خلي بالك اللاترال باوندري التمبانيك ميمبرين اهو، وفي بون اباف عظم فوق، وبون بلو عظم تحت، هو ده اللاترال باوندري بتاع الميدل اير كافيتي. نيجي بقى للميديال وول، ودي اهم حاجه في الفيتشر بتاع الميدل اير كافيتي. الميديال وول اللي باينه قدامك في الصوره دي فيها ست حاجات. نمره واحد البرومونتري، وهنقول ده ايه. نمره اتنين شباك فوقي ووراه الاوفال ويندو. نمره ثلاثه شباك تحت ووراه راوند ويندو. نمره اربعه فراغ بين الشباكين ورا البرومونتري ساينس تمباناي. نمره خمسه بورساكو كلير فورمز اللي هي البكره اللي بيلف حولها التندون بتاع التنسور تمباناي. نمره سته الهورزنتال بارت اوفيشال بوني كانال. يبقى ست حاجات. البرومونتري اللي هو عامل بلج ده، انا هرسمه كده برومونتري. البرومونتري ده البيزل تيرن اوف ذا كوكليا، الكوكليا 2.5 دايره. اول دايره فيها اللي هو البيزل تيرن عامل بلج في الميديال وول اوف ذا ميدل اير اللي هو باين قدامك ده اللي انا كتبت عليه نمره واحد. ده البيزل تيرن او الفيرست تيرن اوف ذا كوكليا. اباف اند بيهايند اوفال ويندو، اوفال انشيب اهو، متغطي بالفوت بليت اوف ذا ستيبس، يعني مش متعري، الستيبس اهي مغطياه، تمام؟ مغطيه الاوفال ويندو. بلو اند بيهايند برمونتري راوند ويندو، راوند ان شيب، متغطي بسكندري تمبانيك ممبرين، سموه سكندري علشان نفرقه من التمبانيك ممبرين الاصلي. بيهايند برمونتري بين الاوفال ويندو والراوند ويندو الفراغ ده جيب داخل لجوه اسمه ساينس تمباناي. جيب ساينس لان ممكن يستخبى فيه كوليستياتوما، تمام؟ مرض بعد كده هناخده اسمه كوليستياتوما. اباف اند ان فرونت اوف ذا برمونتري هنا اهو بورساكو كلير فورمز اللي بيلف حواليها التندون بتاع التنسور تمبراي هنا، تمام؟ وبعدين الهورزنتال بارت اوفيشال بوني كانال. على فكره سام تايمز ذا هيسنت بس فيري رير، تمام؟ يبقى اذا ستة فيتشر في الميديال وول اوف ذا ميديال اير، نرسمهم تاني اهم. نمره واحد البرمونتري اللي هو البيزل تيرن اوف ذا كوكليا، الاوفال ويندو اباف اند بيهايند ذا برمونتري مقفول بالفوت بليت اوف ذا ستيبس، راوند ويندو بلو اند بيهايند ذا برمونتري مقفول بسكندري تمبانيك ممبرين، الفراغ اللي بينهم ده اسمه الساينس تمباناي، وبعدين اباف اند ان فرونت اوف ذا برومونتري بورسوكو كلير فورمز ثم الهورزنتال بارت اوفيشال بوني كانال. يعني الهورزنتال بارت ماشي في الميديال وول، بينما الفيرتيكال بارت ماشي في البسترول. خلي بالك انا ما اعرفش ارسم 3 دي، يعني هو المفروض ده ميديال وده لاترال شويه ماشي في البسترول. الرسمه دي جميله قوي. كده الميديال كافيتي وده كده الاوستيكيا توبي قدام وفوقها كانال بروتين سورت مراية اهي معايا وتحتها كاروتة كانال اهو. دول التلاتة فيتشر اللي في الانترول. البسترول بقى هنا ده الاديتاس اد انترا، هنا ده الميراميد اللي هو الاستابيديوس، تمام؟ وهنا الفيشيال نيرف ان اتس بوني كانال اهي خارج اهو من الستايلوماستويد فورمن من تحت خالص ما بين الستايلويد والماستويد اسمه ستايلوماستويد فورمن، تمام؟ وتحت في الفلور هنا جاجلر بالب، سيبير جاجلر بالب ده الفلور وده الروف وده التمبرال روف ذا برين، تمام؟ طيب استنى كده الميديال وول بقى وريها لي. ده البرمونتري البيزل تيرن اوف ذا كوكليا وعليه حاجه زي الشجره اهي اللي هو التمبانيك بلكسس بلوس فرنجيال نيرف او جاكوبسونز نيرف اللي هو جزء من النيرف التاسع بلوس فرنجيال كرينيال نيرف، تمام؟ بتاع السنسيشن بتاع الميديال ايرمي. يبقى ده البرومونتري، ده الاوفال ويندو ماشي، ده الراوند ويندو، ده الساينس تمبراي في الحته دي ما بين الاثنين، هنا البرسو كوكلير فورمز هيبقى اباف اند اند فرونت اوف ذا برومونتري، وهنا الهورزونتال بارت اوف فيشال نيرف. على فكره لو رسمت لي الفيشال نيرف على الرسمه دي، الفيشال نيرف اللابرانثاين سيجمنت جايه كده من جوه، اتني نفسها او الركبه اللي هو الفيرست جينوم اللي عندها جينيكل جانجليون هنا، يمشي هورزونتال وبعدين فيرتيكال هنا السكند جينوم، يبقى ده هنا الفيرست جينوم نمره واحد، ده السكند جينوم نمره اتنين، تمام؟ وبعدين يطلع من تحت خالص من الستيلوماستويد فورمال. بالمناسبه قبل ما نسيب الرسمه دي برضو علشان نقدم للي هنقوله بعد كده، سبحان الله يا اخي، زي ما الميديال وول اوف ذا ميديال اير كافيتي الانر اير الكوكلي عامله بلج سميناه برومونتري، ده الماستويد انترم اللاترال سيمي سيركولار كانال عامله بلج اهي، يعني الكوكلي عامله بلج في الميديال اير كافيتي وميديال وول اوف ذا ميديال اير كافيتي، واللاترال سيمي سيركولار كانال عامله بلج في الميديال وول اوف ذا انترم اللي هو الجزء اللي قدامك ده. الكونتنتس بقى بتاع الميديال اير كافيتي، الميديال اير كافيتي دي بتحتوي على ايه؟ هو ده فراغ الميدل اير اهو، تمام؟ بتحتوي على ايه؟ في اوستيكيان توب هنا بتطلع هواء، يبقى اول حاجه فيها هواء، الهواء ده جاي منين؟ من الاوستيكيان توب. ما هو لو ما فيش فيها هواء تبقى مشكله، يبقى البريشر جوه الميدل اير نيجاتيف زي ما هنقول بعد كده، الطبله ما يتحركش براحتها، تمام؟ يبقى هواء. فيها ثلاث عظيمات، 3 بونز او 3 اوسيكلز، الميليس اللي انا كتبت عليها نمره واحد، الانكس نمره اثنين، الستيبس نمره ثلاثه، ثلاثه اوسكل، ميليس وانكس وستيبس، المطرقه والسندان والركاب، الستيبس اللي هي ركاب، تمام؟ فيها عضلتين، امسح اللي انت عملته ده علشان تشاور، تعرف تشاور، فيها عضلتين، عضله جايه من قدام هنسميها التنسور تمباناي، وعضله جايه من ورا هنسميها الاستابيديس. التنسور تمباناي جايه من قدام، تمام؟ وبالتالي سبلايد بالترايجمنال نيرف مانديبولار ديفيجن اوف ترايجمنال زي ما قلت، بينما الاستابيديس جايه من ورا، الاستابيديس اللي هي دي اللي باينه في الصوره دي الصغيره دي جايه من ورا، يعني جايه جنب الفيشيال نيرف، يبقى تاخد من الفيشيال نيرف. على فكره الفيشيال نيرف اللي هو البلج ده، بص الفيشيال نيرف داخل اهو هورزونتال وبعدين فيرتيكال في البسترول معاه. طيب يبقى فيها ثلاث عضمات، ميليس وانكس وستيبس، فيها عضلتين تنسور تمباناي وتنسور وستابيديس، فيها نيرفين تو نيرفز، نيرف اسمه الكوردا تمباناي. ايه ده؟ ده هو ده الكوردا تمباناي الاصفر ده ماشي جوه فراغ الميدل اير. الكوردا تمباناي طالع من الفيرتيكال بارت بتاع الفيشال نيرف، يخترق البسترول بتاع الميدل اير، يمشي جوه فراغ الميدل اير ما بين الميليس والانكس. بص الميليس اهي والانكس اهي، وهو ماشي بين الاثنين، امسح علشان يبان اهو الاصفر ده، ده اللي انا بعلم عليه بالاحمر ده هو الكوردا تمباناي، وعلى فكره العضله دي التنسور تمباناي، تمام؟ طيب والعضله دي الاستابيديس. طيب بص بقى، يبقى اول نيرف الكوردا تمباناي انا بسميه نيرف السبانخ، الكلام بيننا وبين بعض ليه؟ سبحانك يا رب، الكوردا تمباناي ده اللي بيغذي الانتور تو ثيرد اوف ذا تانج بالتيست سنسيشن، تمام؟ البسترو 1 ثيرد اوف ذا تانج واخد من الجروس فارنجيال النيرف التاسع، فالكوردا تمباناي ده جاي من الفيشيال ماشي مع اللينجوال بتاع الترايجمنال علشان يروح للانتيريو تو ثيرد اوف ذا تانج يغذيه بالتيست سنسيشن سبيشال سنس، تمام؟ فلو انقطع يحصل لوس اوف تيست على الانتيريو تو ثيرد اوف ذا تانج على ناحيته، على ناحيه واحده. ليه القصه معايا؟ فانا علشان كده بسميه نيرف السبانخ. ثالث يوم ليا في النيابه، سبحانك يا رب، النائب السينيور بتاعي، انا كنت لسه ابيض يا ورد مش فاهم حاجه في الاي ان تي، وده كان ثالث يوم ليا في النيابه. فانا بتابع معاه الحالات بعد العمليات بيوم في البوست اوبرتيف داي، فقاعدين في اوضه النواب، وبعدين العيان دخل رابط ودنه، كان عامل العمليه قبلها بيوم، ودخل على النائب السينيور بتاعي، وكان لسه فعلا بقالي ثلاث ايام في النيابه، لسه معلوماتي معلومات دكتور امتياز، ما بفهمش حاجه. ابيض يا ورد. فالمهم لقيت النائب السينيور بتاعه كان عصبي قوي، لما العيان دخل عليه بيقول له يا دكتور انا ما قعدتش بستطعم كويس، فلقيت النائب السينيور بتاعي راح فازز من على الكرسي وقال له انت اكلت سبانخ؟ العيان رجع لورا كده وقال له قال له انا قلت لك تاكل سبانخ؟ قال له لا، قال له خلاص حاسه الشم بتاعتك ضاعت من السبانخ. انا استغربت قوي. فبعد ما العيان مشي سالت النائب اللي هو السينيور بقول له ايه حكايه السبانخ؟ قال لي ايه ده انت ما بتفهمش حاجه؟ قلت له ايه؟ في ايه؟ قال لي الاستاذ بتاعك وهو بيعمل عمليه امبارح قطع الكورده تمبناي، هل ينفع اقول للعيان ان الاستاذ بتاعي قطع كورده تمبناي؟ قلت له لا طبعا، بس عرفت منين ان كان سبانخ؟ قال لي انا شايف مراته امبارح بعد العمليات جايبه له حاله سبانخ وشميت الريحه، فلما هو دخل لي قلت له انت كلت سبانخ، هي دي اتحججت بيها. فهمت اللعبه؟ فعلشان كده انا بسميها عصب السبانخ. طب لو ما جابتلوش سبانخ مثلا كنت هتقول له ايه؟ كنت هقول له انت شربت ميه بعد العمليه؟ ما هو حجه بقى وخلاص. ما هو المهم ما تقولوش ان الاستاذ بتاعك قطع العصب، والا تبقى مصيبه وما تتعينش. طيب يبقى اول نيرف اللي هو الكورده تمبراي اللي انا بعلم عليه ده. تاني نيرف ده اللي على البرومونتري اللي عامل زي الشجره اربرايزنج على البرومونتري تحت الميكوزا اللي هو جاكوبسونز نيرف او تمبانيك ميلكسس اوف ذا جلوسو فرنجيال نيرف بتاع السنسيشن بتاع الميكوزا اوف ذا ميدل اير. علشان كده لو حد عنده حاجه في الفارنكس انفلاميشن تيومر لا قدر الله او حاجه يسمع ريفيرد بين في الاير، تمام، عن طريق جاكوبسونز نيرف. يبقى اذا الحاجات اللي موجوده جوه الميدل اير كافيتي كونتنتس هواء طالع من الاوستيكان تيوب، ثلاث عضمات ميلياس وانكاس وستيبس، عضلتين تنسر تمبناي وستابيديس، الاولانيه سبلايد بترايجيمينال والثانيه سبلايد بالفيشيال، نيرفين اللي هو كوردا تمبناي عصب السبانخ والتمبانيك بليكسس. نيجي بقى للاوستيكيان تيوب. الاوستيكيان تيوب اذا كانت الاكسترا يوريتري كانال طولها 1 انش اللي هو 2.4 سنتي اللي هو 24 مللي، تمام، دي طولها 1.5 انش 36 مللي اللي هو 1.5 بوصه، تمام، او 3.6 سنتي. دي الاوستيكيان تيوب زي الكفر بتاع الكتاب، الصوره اللي جايه كرونا الكفر بتاع كتابنا، فالاوستيكيان تيوب يمين والاوستيكيان تيوب شمال هتلاقيهم نازلين كده، تمام. الاوستيكيان توب دي انت شايفها فاتحه ورا النوز اهي، خلي بالك مش في النوز ده، ورا النوز، ورا النوز ب1 سم. بتكونكت الميدل اير كافيتي بالاوستيكيان توب، الميدل اير كافيتي بالنيزوفارنكس، اسف، بالنيزوفارنكس، تمام، دايركتد داون ووردز فوروردز ميديالي، داون ووردز فوروردز ميديالي، يعني هي جايه من فوق ورا على تحت وقدام وميديال، مكونه من التلت اللي فوق عظم والتلتين اللي تحت كارتليج. التلت اللي فوق ده تبع التمبرال بون عظم، بينما التلتين اللي تحت ده كارتليج اصبار. بس خلي بالك كارتليج سي شيبد انكمبليت رينج، عامل زي الكارتليج بتاع التراكيه انكمبليت رينج، علشان الديستنشن بتاع الاسوفجاس وانت بتاكل، تمام، سي شيبد. نفس الكلام الكارتليج بتاع الاوستيكيان تيوب سي شيبد، ليه؟ علشان هي كولابسد، تفتح وتقفل لما تتاوب وتبلع ريقك فتدخل هواء للميدل اير كافيتي، تمام. اللور اوبننج بتاع الاوستيكيان توب اللي هي هنا دي تبعد 1 سم عن البسترو اند اوف ذا انفيرو تربنت، الانفيرو تربنت دي لها الكونكا بتاع النوز، تمام. بص دي الكونكا بتاع النوز دي، لو حسبت المسافه بين الاورفيس او الاوبننج بتاع الاوستيكيان توب اللور اوبننج والبسترو اند بتاع الانفيرو تربنت هتلاقي الحته دي 1 سنتيمتر. نورمالي السي شيبد دي كلوزد، تفتح وتقفل مع اليونينج والسوالونج وانت بتتوب او بتبلع، تمام، فتقوم تدخل هواء. طب بتفتح وانت بتتوب او بتبلع بايه؟ بالاكشن بتاع البلاتال ماسل اللي فيه تروبلاتاي والتنسور بلاتاي، لانهم اتاتش للاوستيكان تيوب، فتخلي الاوستيكان تيوب تفتح وتقفل فتطلع هواء فيتعادل الضغط على جانبي الطبله. اهو بص ده الاكشن بتاع الاوستيكان تيوب، بوب بوب الهواء بيطلع لما بتبلع ريقك. علشان كده في الطياره والطياره قبل ما الطياره تنزل يقول لك امضغ لبان، علشان المضغ اللبان هيخليك تسوالو، فالسوالونج هيفتح ويقفل الاوستيكيان تيوب. ايه ده؟ يعني الطفل اللي بيتولد بكليفت بلت البلاتال ماسل بتاعته ديفيشنت مش شغاله كويس، الاوستيكيان تيوب بتاعته بتبقى قافله على طول؟ اه تصدق. وعلشان كده الاطفال اللي عندهم كليفت بلت الاوستيكيان تيوب بتاعتهم قافله، فبتولد بمرض اسمه سكريتوروتايتس ميديا، هناخده بعد كده، يعني السكريشن ماليه الميدل اير، ليه؟ لان الاوستيكيان توب بتاعته قافله. طيب تعال نشوف الميدل اير فنتليشن اللي انت شرحته لي دلوقتي ده. لو انا رسمت لك الاوريكل اهي، اكسترا اليوتري كانال اهي، الدرام، ودي الاوستيكيان تيوب، وزيهم الناحيه الثانيه. دي انكمبليت سي شيب كده. اولا الاوستيكيان توب وظيفتها ايه؟ تطلع هواء فنتليشن، الهواء ده يتشفط عن طريق الكابيلاريز يطلع غيره، يتشفط يطلع غيره، وهكذا. داخل هواء من هنا وداخل هواء من الاكسترا كانال، يقوم يتعادل الضغط على جانبي الطبله. طب نفترض بقى الاوستيكان توب دي مقفوله، الاوستيكان توب دي اتقفلت، الهواء اللي هنا اتشفط للدم ما طلعش غيره، وفي هنا بريشر بوستل في هواء عادي. فاذا الهواء اللي اتشفط للدم جوه الميدل اير كافيتي شفط للطبله على جوه، بس ما تقولش كلمه شفط لي دي، اللي هو حصل ريتراكشن للتمبريك ممبرين، اتشدت بالنيجاتيف بريشر فما عادتش يتهز مع الصوت كويس. وعلى فكره دي بتحصل لنا واحنا عندنا نزله برد، تلاقي وانت عندك نزله برد في طنه في ودانك، سمعك تقل وتلاقي في طقطقه وانت بتبلع ريقك، لان الاوستيكان توب مقفوله وما عادش فيها هواء جوه الميدل اير، الاوستيكان توب مقفوله فما بتطلعش هواء، فالدرام يحصل لها ريتراكشن فما تتحركش مع الصوت كويس. معايا؟ الاطفال اللي بيتولدوا بقى بكليفت بالات الاوستيكان توب بتاعتهم مقفوله، وبالتالي يتجمع سكريشن هنا نتيجه للنيجاتيف بريشر، بيحصل ترانسوديشن، زائد ان الميدل اير ميوكوزا اللي بتعمل لايننج الميدل اير كافيتي بتسكريت ميوكس، الميوكس ده المفروض ينزل من البلاعه اللي هي الاوستيكان تيوب، اتحشر يبقى كون لي سكريتور اوتيتس ميديا. ده الاطفال اللي بتولدوا بكليفت بالات. ده الصوره دي بتبين لك الفرق بين الاوستيكيان تيوب في الادلت اللي هي نمره واحد وفي تشايلد اللي هو نمره اثنين. تمام؟ الاوستيكيان تيوب في الاطفال بتبقى شورت لان وشه شورت. تمام؟ بتبقى وايد، بتبقى هورزونتال. لما الطفل يكبر وشه بيطول، وبالتالي الاوستيكيان تيوب تتشد لتحت تبقى مور اوبليك وتتشد فتطول، والوسع بتاعها لما يتشد تضيق. معايا؟ وعلشان كده ده الفرق بين الادلت والتشايلد. في تشايلد شورتر وايدر هورزونتال، مع السن البرانيزال ساينس تتكون فالوش يطول كرينيو فيشال ريشيو، فالاوستيكان توب تقعد تتشد لتحت تشد تشد، بعد ما كانت كده بقت كده. تمام؟ وطولت. فاذا مين اللي يجي له اكيوت اوتيتس ميديا بنسبه اعلى؟ التشايلد ولا الادلت؟ اولا دي النوز هنا، تمام، النوز دي اسفل الفساد، نزلات برد كتير وبتاع الشكمان بتاعك ففيها انفكشنات كتير، وبالتالي الاكيوت اوتيتس ميديا غالبا سببها نزله برد. تمام؟ نزله البرد دي الانفكشن ده طلع للميدل اير ازاي؟ عن طريق الاوستيكان تيوب. طب مين الاوستيكان تيوب بتاعته اسهل ان يطلع فيها الانفكشن؟ التشايلد. ليه؟ لانها شورتر وايدر اند مور هورزونتال، الانفكشن هنا فيروح طالع هنا بسهوله. اما الادلت لا، ده اوبليك ونار واب وطويله. تمام؟ وبالتالي علشان كده الاكيوت اوتيتس ميديا مور كومن ان تشيلدرن، لان الاوستيكان توب بتاعته شورتر وايدر اند مور هورزونتال. الماستويد ارسلز بقى، عظمه الماستويد او نتوء الحلم اللي ورا الودن دي، ده عباره عن عظمه مفرغه من الداخل فراغات هواء بنسميها ماستويد ارسلز. الماستويد اير سيلز دي لايند بميوكوزا، هي الميوكوزا بتاع الميدل اير كافيتي، هي الميوكوزا بتاع الاوستيكان تيوب. وعلى فكره الفراغات دي كونتينوس وذ اتش اذر، يعني هي شانلز، بس انا لما خدت ترانسفير سيكشن بانت فراغات بالظبط زي السربنتينه بتاع التكييف او بتاع الثلاجه، ظهر الثلاجه بتلاقي مواسير ماشي فيها غاز الفريون، لو خدت ترانسفير سيكشن وبصيت من فوق هتلاقيها باينه زي الخروم، فراغات زي الريديتير بتاع العربيه، مواسير ماشي فيها ميه علشان تبرد الموتور، لو انا خدت ترانسفير سيكشن من فوق وبصيت هلاقيها فراغات، وعلشان كده هي باينه في الصوره هنا عباره عن فراغات، دي فراغات. تمام؟ طيب الماستويد اير كافيتيز دي اكبر كافيتي فيهم اسمه الانترام، اللي هي الحته دي الماستويد انترام، اللي هو بيكومينيكيت مع الاتك عن طريق اديتاس اد انترام، الجزء ده اسمه اديتاس اد انترام. الانترام ده الميديال وول بتاعته بارز فيه اللاترال سيمي سيركولار كانال، عامله بلج زي البرومونتري ما عامله بلج في الميديال وول اوف ذا ميدل اير كافيتي، هنا اللاترال سيمي سيركولار كانال عامله بلج في الميديال وول اوف ذا انترام. كذلك احيانا في فيتشر تاني في الميديال وول اوف ذا انترام، السكند جنوب بتاع الفيشال نيرف، على فكره ده اللابرانثاين سيجمنت بتاع الفيشال نيرف، يتني نفسه اول ثانيه 60 درجه، ده الفيرست جنوب، وبعدين يمشي هوريزونتال ثم يتني نفسه تاني تانية ويمشي فيرتيكال تاني تانية، دي اسمها السكند جينو، فعامله بلج في الميديال وول اوف ذا انترام. يعني لو انت رسمت لي الانترام كده لاترال سيمسيركولار كانال عامله بلج هنا، وقدامها السكند جينو بتاع الفيشال نيرف، سبحانك يا رب، وكان اللاترال كانال محضنه على السكند جينو حاميه معايا، عاملين بلج في الميديال وول اوف ذا انترم، يبقى اكبر خليه هوائيه اللي هو الانترم. بعد كده التيب ارسال، في سوبرفيشال وديب تيب ارسال، التيب ارسال وخلاص. وبعدين بيري انترال حوالين الانترم هنا اهو، بيري انترال ارسال تمام. في كمان بيري ساينس، ده السيجمويد ساينس يا جماعه اللي انا هرسمه، اللي انا هعلم عليه ده، ده السيجمويد ساينس ده اهو، حواليه ارسال اسمها بيري ساينس ارسال، هنتكلم عليها ليتر اون تمام. بيري ساينس ارسال هنا دي الديوره بتاع المخ، لان فوق الميدل اير ده المخ تمام. وهنا ده السيجمويد ساينس اللي حواليه البيري ساينس ارسال، عند الجنكشن ما بين الديوره فوق والسيجمويد ساينس ورا، هنا دي انجل ما بين الساينس والديوره اسمها ساينو ديورال انجل، ففي ساينو ديورال ارسال. ده الفيشيال نيرف اهو، ورا الفيشيال ريتروفيشيال ارسال تمام. في الزيجوماتيك ارسال هنا اهو عند الروت اوف ذا زيجوما قدام، وسام تايمز في الفيتراس ايبكس ارسال، مش موجوده هنا في الرسمه، في 30% من البشر تمام. يبقى اكبر خليه هوائيه الانترم، وفي شويه حواليها البري انترال حوالين السيجمويد ساينس بري ساينس، ورا الفيشيال ريتروفيشيال ما بين الساينس والديورا يبقى ساينو ديورال، عند الزيجوماتيك روت يبقى زيجوماتيك ارسال، عند التيب اوف ماستويد تيب ارسال، وسام تايمز في الفيتراس ايبكس. طيب يا ترى كل الماستويد بون بتاعتنا فيها كل الارسيلز دي؟ لا مش كلها، الغالبية العظمى فيها. الطفل وهو صغير أول ما بتولد، بتولد ببون مارو جوه الفلات بون بتاعته، يعني الماستويد بون بتاعته دي بيبقى جواها بون مارو كتير قوي فاسكولار. ليه؟ البون مارو ده علشان الطفل وهو صغير الجروث ريت بتاعه سريع، فمحتاج ار بي سيز كتير، فتلاقي الماستويد بون بتاعته مليانة بون مارو، فبنسميه ديبلويد ماستويد. لما يكبر البون مارو ده يبقى ريبليسد بهواء، يبقى اسمه نيوماتيك ماستويد او سيلولار ماستويد، يبقى في الارسيل اللي انت قلتها لي دي اللي هي سيلولار ماستويد 85% من البشر. 15% ما يبقاش فيها ارسيل، تبقى بون كله بون زي ما هو، ما عدا الماستويد انترم، الماستويد انترم ده فيكست فينا كلنا، يبقى 15% اسيلولار او سكليروتيك معايا. يبقى اذا نسبه الماستويد بروسيس السيلولاريتي 85% من البشر عندهم سيلولار ماستويد، 15% اسيلولار ما عندهمش غير الانترم بس، والاطفال كلهم ديبلويك ماستويد اللي هو فيه بون مارو. الصوره دي جميله قوي، تامل فيها كده شويه. على فكره دي كده الانترنال كاروتيد ارتري، دي كده التنسور تمباناي فوق الاستيكان تيوب، دي كده الاستيكان تيوب، ده الميديال وول اوف ذا ميدل اير اهو البرمونتري، وده جاكوبسون زونير، ده الاوفال ويندو اباف اند بيهايند، ده الراوند ويندو بلو اند بيهايند، هنا الساينس تمباناي تمام. هنا ده كده اللابرانثاين سيجمنت، يتني نفسه او الركبه فيرست جينو، يمشي هوريزونتال في الميديال وول اوف ذا ميدل اير، ينزل فيرتيكال، ده الفيرتيكال سيجمنت، وده السكند جينو. هنا اللاترال سيمي سيركلر كانال عامله بنش في المصويد انترم، وهنا ده الاديتاس، لو انا مسحت ورسمت لك الاديتاس اد انترم، ده الاديتاس اد انترم وده كله الانترم تمام، وده بقيه المصطود ارسال، وده السيجمويد ساينس تمام كده. طيب الانر اير بقى كده، خلصنا الميدل اير كليفت بالثلاث اجزاء بتوعه، اللي هو الميدل اير كافيتي بروبر، التباري كافيتي او تمبانم، والاستيكيا توب من قدام، والمصطود ارسلز من ورا. الانر اير بقى، الانر اير اللي هي اسمها لابيرانث، ليه سموها لابيرانث؟ لانها تيه او متاهه، لو دخلتها التوب يعني فيها كوكليا 2.5 دايره، وفيها فيستيبيول، وفيها 3 سيمي سيركولار كانال، فلو دخلتها جوه بالتو وبالتالي سموها تي او متاهه لابيرانث. هو بوني لابيرانث اللي هو الجزء ده، لو كسرته الاقي جوه الممبرينس لابيرانث اللي هو الجزء ده، سبحان الله عامله زي الجندوفلي بتاع البحر او البكلاويز، سيان انت من ناحيه اسكندريه او من ناحيه بورسعيد، اسكندريه بيسموه جندوفلي، بورسعيد بيسموه بكلاويز، اللي انت بتاكله بلح البحر ده. فالبوني لابيرانث ده مكون من ثلاث أجزاء، يعني هو زي الجندوفلي بالظبط، لما تفتح الجندوفلي أو البكلاويزة كده تلاقي، لما تفتح الهارد شيل بتاعها من بره اللي هو البوني لابيرانث، تلاقي جواها جسم رخو اللي هو بيتاكل اللي هو الممبرينس لابيرانث. البوني لابيرانث ده مكون من ثلاث أجزاء، بص بقى الجزء ده اسمه الكوكليا 2.5 دايرة اللي هو طالع منه كوكليار نيرف اهو، والجزء ده اسمه فيستيبيول، والجزء ده اسمه السيمي سيركلر كانال، يبقى هو ثلاث اجزاء البوني لابيرانث تمام. البوني لابرانس ده في فلويد اسمه بريليمف العايم جواه الممبرينس لابرانس. طيب نيجي بعد كده للممبرينس لابرانس، هكسر البوني لابرانس ده الاقي البريليمف وقع وامسك الممبرينس لابرانس بايدي. تمام، الممبرينس لابرانس ده بقى اللي هو الجزء اللي جوه الكوكليا هنسميه كوكليار داكت، يعني كان فيه هنا كوكليا اللي انت شايفه قدامك ده كوكليار داكت بيلف 2.5 دايره، وبعدين جزء الفيستيبيول فيه غرفتين هنسمي واحده الساكيول واحده اليوتريكل. ساكيول تصغير ساك، يوتريكل تصغير يوترس. طب ليه تصغير يوترس؟ لانه ولد سيمي سيركولار داكتس وراه ثلاثه فسموه يوترس، بيدلعوه بيسموه يوتريكل. سيبيريور سيمي سيركولار داكت كان هنا اسمها سيبيريور سيمي سيركولار كانال. بوستيريور سيمي سيركولار داكت، بوستيريور او انفيريور كانوا هنا اسمها كانال، بوستيريور سيمي سيركولار كانال هنا من الممبرينس لابرانس اسمها داكت. وبعدين لاترال سيمي سيركولار كانال او هورزنتال داكت في الممبرينس اسمها داكت، في البوني اسمها كانال معايا. وفي حاجه صغيره كده طالعه منهم اسمها اندولمفاتيك داكت اند ساك، ما كانتش باينه في البوني لابرانس، ده جزء من الممبرينس لابرانس بس. تمام، الممبرينس لابرانس ده بيحتوي على فلويد اسمه اندولمف والبوني لابرانس بريليمف. يعني سبحان الله نرسم كده، بص بقى هنا الكوكليا جواها كوكليار داكت، هنا الفيستيبيول جواها الساكيولار يوتريكل، هنا السيمي سيركولار كانال جواها السيمي سيركولار داكتس، هنا بريليمف، والموف اللي انت شايفه ده اندوليمف اللي هو ده. تمام، طيب الفيستيبيول فيه اتنين اوبننج، واحد اسمه الاوفال ويندو فاكر اباف اند بيهايند البرمونتري، ده البرمونتري ده الاوفال ويندو مقفول بالفوت بليت اوف ذا ستيبس، وده الراوند ويندو بلو اند بيهايند البرمونتري مقفول بالسكندري تمبانيك ممبرين. بص بقى البوني لابرانس اللي انت شايفه قدامك ده في الصوره هو البوني لابرانس، بيتكون من الكوكليا اللي هو الجزء ده 2.5 دايره، وبعدين الفيستيبيول اللي هو فيه الساكيول والوتركل من جوه، وبعدين الثلاثه سيمي سيركلر كانال، سيبيريور كانال، بوستيريور كانال، لاترال او هورزنتال كانال. تمام، بنقول لو انا كسرته الاقي جواه الممبرينوس لابيرانس بعد ما البريليمف يقع زي ما انا قلت. الجزء اللي انا ظللته بالاحمر ده هو الفيستيبيول، ده اللي هو الميدل بارت اوف ذا لابيرانس، الميدل بارت اوف ذا انر اير، ده السنترال بارت يعني. تمام، سنترال بارت اوف ذا انر اير او لابيرانس، من قدامه الكوكليا، من وراه السيمي سيركلر كانالز. تمام، خلي بالك من حاجه، هو جواه غرفه صغيره اسمها ساكيول، ساك صغيره، وبعدين يوتريكل من ورا يفتح في الثلاثه سيمي سيركولار كانالز. خلي بالك برضو المنطق بيقول الثلاثه السيمي سيركولار كانال دي ليها تلتين دايره، المفروض كل كانال تفتح باتنين اوبننج، لا السيبيريور كانال عملت جويننج مع البستيرو كانال في قناه واحده اسمها كومان كانال او كومان كراس. تمام، وبالتالي الثلاثة سيمي سيركولار كانالز فتحوا 5 اوبننج بس من ورا في الفيستيبيول معايا. الفيستيبيول ده في شباكين، واحد اسمه اوفال ويندو اهو، واحد اسمه الراوند ويندو، اللي فوق اللي هو الاوفال ويندو مقفول بالفوت بليت اوف ذا ستيبس، واللي تحت الراوند ويندو مقفول بسكندري تمبانيك ممبرين. الثلاثة سيمي سيركولار كانالز اللي هو الجزء الخلفي بتاع اللابرانث ورا خالص فاتحين زي ما قلت لك ب 5 اوبننج، كل كانال لها دايليتد اند اسمها امبولا اللي هيبقى فيها كريستا امبولاريس بعد كده، كل كانال فيها دايليتد اند. تمام، السيمي سيركولار كانالز دي جواها السيمي سيركولار داكتس، وسبحانك يا رب الساكيولو اليوتريكل اللي جوه الفيستيبيول حاجه لينير وان شيت كده، دول علشان يمنتين الايكوليبريم وانا ماشي عدل في لينير اكسلريشن، بينما السيمي سيركولار كانال لافين تلتين دايره علشان يمنتين الايكوليبريم وانا بلف في الانجولار اكسلريشن. فسبحان الله، والثلاثه سيمي سيركولار كانال ات رايت انجل تو اتش اذر علشان يمنتين الايكوليبريم ان ديفرنت بوزيشنز. الكوكليا بقى اللي هي بتاع الهيرنج، الكوكليا 2.5 دايره عامله زي قوقعه البحر بالظبط، نفس الشكل بتاع قوقعه البحر، بتفتح من ورا في الفيستيبيول. البيزل تيرن بتاعتها او الفيرست تيرن هي اللي عملت البرومونتري اللي في الميديال وول اوف ذا ميدل اير. الايبكس بتاع الكوكليا بتبقى دايركتد انترولاترال، الايبكس اللي هي في الاخر دي بتبقى دايركتد انترولاترال معايا، والبيز بتبقى دايركتد بوستروميديال، يعني هي مش ما تنفعش تترسم الا 3 دي معايا. طيب بنقول الكوكليا بتفتح من ورا في الفيستيبيول معايا، والكوكليا دي جواها الكوكليار داكت اللي هو الممبرينس لابيرانس اللي هو برضو 2.5 دايره اللي هيلف جواه الاورجن اوف كورتي اللي انت بتسمع بيه زي الريتنا اللي انت بتشوف بيها. تمام، الاورجن اوف كورتي ده لافف 2.5 دايره، طوله حوالي 35 مللي، ما ينفعش اقول ان ادلت وان تشيلدرن، هو ديفلوبد من قبل ما تتولد معايا. نيجي لترانسفير سيكشن في الكوكليا. لو انا خدت ترانسفير سيكشن في الكوكليا، يعني جبت الكوكليا كده ورحت قاطعها وببص عليها، ده البوني كوكليا اهي من بره خالص اهي، دي البوني كوكليا اللي هو لفه 2.5 دايره، وده الممبرينس لابيرانس اللي جواها شكله عامل كده، هو ده الممبرينس لابيرانس، يبقى ده البوني لابيرانس من بره خالص وجواها ياه هو الممبرينس لابيرانس طلع تراينجولار سيكشن جوه الكوكليا، كوكليار داكت، تراينجولار سيكشن مش سيركل زي ما انت كنت متخيل. قسمت الكوكليا الى ثلاث اجزاء، الترانسفير سيكشن ده، استنى، الترانسفير سيكشن ده قسمه الى ثلاث اجزاء. بص هنا اسمه ريسنر ممبرين وهنا اسمه بازلر ممبرين. الجزء العلوي ده اسمه سكالا فيستيبيولاي اللي هي بتفتح من بره خالص على الاوفال ويندو مقفوله بالفوت بليت اوف ذا ستيبس، سكالا فيستيبيولاي وفيها البريلمف. والجزء السفلي اللي تحت البازلر ممبرين ده اسمه سكالا تيمباناي، والاصفر اللي جواها ده برضه بريلمف ومقفوله من بره خالص بالراوند ويندو السكندري تمبانيك ممبرين معايا. سبحانك يا رب، السكالا فيستيبيولاي اللي هي نمره واحد والسكالا تيمباناي اللي هي نمره اثنين بيكونتينيو وذ اتش اذر عند الايبكس اوف ذا كوكليا اللي انت سميته في الهيستولوجي زمان الهيليكوتريما، يعني السكالا فيستيبيولاي والسكالا تيمباناي بيكونتينيو في الاخر عند الايبكس اوف ذا كوكليا اللي احنا سميناها الهيليكوتريما. تمام، واللي في النص دي السكالا ميديا اللي هو الممبرينس لابيرانس السكالا ميديا. تمام، الازرق اللي انت شايفه ده اللي انا عملت عليه علامه استفهام ده الاندوليمف، والاصفر اللي فوق وتحت ده البريليمف، والهيرسل والحاجات دي ده اللي هو الاورجان اوف كورتي نايم على البازلر ممبرين. نيجي بعد كده الى الممبرينس لابيرانس، بنقول سيتويتد جوه البوني لابيرانس، بيحتوي على اندوليمف وسراوندد بالبريليمف زي ما رسمتها لك قبل كده. ده الكوكليا، جوه الكوكليا اردكت اللي انت شايفها دي، ده الفيستيبيول ودي الساكيول ودي اليوتريكل، وبعدين السيمي سيركلر كانال جواها السيمي سيركلر داكتس، واللي طالع ده الاندوليمفاتيك داكت اند ساك. تمام، الكوكليا اردكت جوه الكوكليا، اليوتريكل والساكيول جوه الفيستيبيول، السيمي سيركلر داكتس جوه السيمي سيركلر كانال، والاندوليمفاتيك داكت اند ساك ده ماشيين في بوني كانال، يعني الاندوليمفاتيك داكت اند ساك ده ماشيين في بوني كانال اسمه فيستيبولار اكويدكت، فيستيبولار اكويدكت، علشان الساك دي الاندوليمفاتيك ساك دي تروح بعد كده لغايه الليفل اوف ذا ديورا، يعني هنا الديورا، وبعدين الاندوليمف بيفرز من هنا من حاجه اسمها سترايا فاسكولاريس، وبعدين يلف دايرته جوه الممبرينس لابيرانس، وبعدين يروح على الاندوليمفاتيك داكت اند ساك يبقى ابزوربد على السي اس اف، يعني هو يفرز من الاسترايا فاسكولاريس من هنا ويبقى دريند هنا عند الديوره عن طريق الاندوليمفاتيك ساك. على فكره لو الفورميشن زاد بتاع الاندوليمف او الدرينج اتقفل، الاندوليمف يزيد، البريشر يزيد، يبقى مرض اسمه منير ديزيز. الصوره دي جميله قوي قوي قوي قوي، بتبين لك البوني لابيرانس وجواه الممبرينس لابيرانس. بص بقى، ده كوكليار داكت وجواه المزرق ده او الموف، ده كوكليا اسف وجواه المزرق ده الكوكليار داكت، والبون ده الفيستيبيول وجواه الساكيول واليوتريكل، دي الساكيول واحد ودي اليوتريكل اثنين، وبعدين السيمي سيركولار كانال وجواها السيمي سيركولار داكتس وفيها دايليتد اند اللي هي الامبولا، دايليتد اند اهي دايليتد اند اهي، دايليتد اند اهي معايا خلاص. السنسوري النيورو اوبيثيليوم اللي بتسمع بيه، النيورو اوبيثيليوم اللي بتسمع بيه جوه الكوكليار داكت اسمه الاورجان اوف كورتي، ماشي هنا الاورجان اوف كورتي اللي هو ديفلوبد من قبل ما تتولد، علشان كده ربنا قال ايه؟ ان السمع والبصر والاتزان. معظم الايات السمع قبل كل الحواس، ليه؟ لانه ديفلوبد ايرلي قبل كل الحواس، لدرجه ان بيقولوا البيبي في بطن امه بيبقى سامع الكلام، تمام؟ وبعدين النيورو اوبيثيليوم بتاع الساكيول واليوتركل اسمه الماكيولا، اللي هو مسؤول عن الاكوليبريم وانا ماشي عدل في اللينير اكسلريشن. وجوه الامبولا بتاع السيميسيركولار داكتس الكريستا امبولاريس اللي هي مسؤوله عن الاكوليبريم في الانجولار اكسلريشن، وعلشان كده قلت لك السيميسيركولار كانال لافين، فمسؤولين على الاكوليبريم وانا بلف. الاورجان اوف كورتي بقى، لما نتكلم على الاناتومي بتاع الاورجان اوف كورتي، بص بقى هو موجود جوه الكوكليار داكت، الحته دي هي الكوكليار داكت دي ترانجلر ان كروس سكشن، تمام؟ لو انا رسمت رسمه زي دي كده اهي، ده ترانسفير سكشن في الكوكليا، هنا الريسنر ممبرين، هنا البازلر ممبرين معايا، على فكره الاسترافاسكولاريس هنا اللي هي الحته دي، دي اللي بتفرز الاندولمف، في هنا نايم على البازلر ممبرين ده الهير سيل، تمام؟ وبعدين في فوقها التكتوريال ممبرين اهو، وبعدين الكوكليار نيرف اندنج، تمام؟ والبي حرف البي ده اللي هو انا اسف الاي اللي هو الاندولمف، الاندولمف، وهنا بيريلمف وبيريلمف، ده السكالا فيستيبولاي ودي السكالا تمباناي، تمام كده؟ يبقى اذا نقول تاني، الاورجان اوف كورتي اللي هو قاعد على البازلر ممبرين جوه الكوكليار داكت اللي هو الجزء ده، تمام؟ ده البازلر ممبرين، الهيرسيل انر واوتر هيرسيل وسبورتنج هيرسيل كمان، وبعدين طالع منها الاستيريوسيليا، يعني الهيرسيل اهي طالع منها شعيرات خفيفه قوي اسمها استيريوسيليا، تاتشنج التكتوريال ممبرين علشان لما تعمل فريكشن فيها تولد نيرف امبلس، ما هو البازلر ممبرين بيتحرك مع الصوت وبالتالي يخلي الهيرسيل تتحرك فتعمل فريكشن مع التكتوريال ممبرين فتولد نيرف امبلس معايا. ده التكتوريال ممبرين اهو، وده الكوكليار نيرف اندنج معايا. شوف شوف حكمه ربنا يا اخي، سبحانك يا رب. شوف الاوفال ويندو يدخل لجوه، فالراوند ويندو يطلع لبره. على فكره البريليمف بتاع هنا بيكونتينيو مع البريليمف بتاع هنا، اللي فوق ده سكالا فيستيبولاي، واللي تحت ده سكالا تمبراي، واللي في النص دي سكالا ميديا اللي هو اللي جواها الاورجان اوف كورتي، تمام؟ فالاوفر ويندو لما يدخل لجوه الراوند ويندو يطلع لبره، وبالتالي البازلر ممبرين يتهز اللي هو ده اللي كنت بتسموه ترافلنج ويف ثيوري في الفسيولوجي في السبيشال سينس معايا، تقوم الهيرسل تحك في اللي هو الاستيريوسيليا، تحك في التكتوريال ممبرين، شوف اهي الفريكشن ده يولد نيرف امبلس، يعني الهيرسل اهي الاستيريوسيليا طالعه اهي والتكتوريال ممبرين اهو، لما يحكوا في بعض الفريكشن ده يولد نيرف امبلس بوتنشاليتي، يقوم يروح للسنترال كونكشن اوف هيرنج في المخ، يقوم يترجم الى صوت معايا. دي الكوكليا، الكوكليا بتلف 2.5 دايره، بتلف حوالين الموديولاس، الاكسس ده اسمه موديولاس، تمام؟ الاكسس ده جواه الجانجليون بتاع الهيرنج بتاع الكوكليار نيرف ولافف، فسموه سبايرال جانجليون، سبايرال جانجليون بتاع الكوكليار نيرف، بينما بتاع الفيستيبولار نيرف هنسميه فيستيبولار جانجليون بتاع الاكوليبريم، يبقى ده السبايرال جانجليون اهو، ما هو لافف كده يا جماعه، امسح ده اهو وارسمه لك اهو، لافف كده بص كده كده كده 2.5 دايره معايا اهو، لافف اهو 2.5 دايره، تمام كده؟ طيب وده الكوكليار نيرف اندنج، وده الفيستيبل السبايرال جانجليون بتاع الكوكليار نيرف. طيب تعالى نرسم الاورجان اوف كورتي اللي انا قلته قبل كده، علشان الاورجان اوف كورتي ده حاجه مهمه اهو. بص ده كده ترانسفير سكشن في الكوكليا، ده كده البازلر ممبرين، ده كده الريسنر ممبرين، تمام؟ ده السكالا فيستيبولاي اللي هي فيها بريليمف ومقفوله من بره خالص بالاوفال ويندو، دي كده السكالا تمباناي اللي هي فيها بريليمف ومقفوله من بره خالص بالراوند ويندو، والسكالا فيستيبولاي دي بتكونتينيو مع السكالا تمباناي دي عند الايبكس اوف ذا كوكليا، يعني لو رسمت كده الكوكليا اهي 2.5 دايره، اعتبر دي 2.5 دايره، وده الممبرينس لابيرنس جواها، دي السكالا فيستيبولاي ودي السكالا تمبناي، الاثنين بيكونتينيو عند الايبكس اوف ذا كوكليا الهيليكوتريما. هنا ده الهيرسيل نايم على البازيلار ممبرين، وبقى الهيرسيل انر واوتر وسبورتنج، والاستيريوسيليا بتاعتها طالعه كده شعيرات خفيفه، وبعدين التكتوريال ممبرين متوصل بالكوكلار نيرف اندنج، وهنا الاسترايفاسكولاريس لاترالي اللي هي بتكون الاندوليمف. طبعا الجزء ده كله مليان اندوليمف. ماشي، انت بتسمع ازاي؟ السكالا فيستيبولاي تتزق لجوه، فالسكالا تمباناي تطلع لبره اللي هي السكندري تمبانيك ممبرين، فالبازلر ممبرين يتهز يعمل كده، فالهيرسل تروح مهزوزه، تروح الاستيريوسيليا حكه في التكتوريال ممبرين تولد نيرف امبلس يترجم في المخ الصوت. نيجي للنيوروبيثيليوم بتاع الاكوليبريم. بص بقى، انا ما يهمنيش كتير اشرح، برضه هو هيرسل ما يهمنيش كتير اشرح فيه، ولكن في الكريستا امبولاريس جوه الامبولا بتاع السيمي سيركلر كلينيك بتبقى ريسبونسبل عن مينتنانس الايكوليبريم في الانجولار اكسلريشن، بينما في السكيول واليوتريكل اللي هي الماكيولا، الماكيولا دي فيها كالسيوم كربونيت كريستالز اللي انت في الهيستولوجي زمان سميتها الاوتوكونيا او الاوتوليث اورجان، انا بسميها الزلط، يعني عباره عن حصى حصوات او دبرس. الزلط ده الكالسيوم كربونيت كريستال دي سام تايمز بتبقى ديتاتشد وتعوم في الاندوليمف، فتعمل لك مشكله، هتاخدها هتاخد حاجه زيها في الرمض اسمها ماسكافوليتانس، لما تيجي تحرك عينيك كده تحس ان في ذبابه طايره قدام عينيك، لان في حاجه عايمه في السائل بتاع العين. نفس الكلام لما الكالسيوم كربونيت كريستال دي الاوتوكونيا تبقى سيبريتد وتعوم في الاندوليمف، تيجي تنام على الودن اللي فيها الدبرس دي تلاقيه جالك فيرتايجو، بنسميها بيناين باروكسيسمال بوزيشنال فيرتايجو، لما يجي ينام على البوزيشن اللي فيه المشكله. الانيميشن ده جميل قوي، بص باين لك البازلر ممبرين والهيرسيل والستيريوسيليا والتكتوريا، ده البازلر ممبرين لما بتحرك بيحرك الهيرسيل دي الستيريوسيليا، فتحك في التكتوريا الممبرين اللي فوق ده فتولد نيرف امبلس يترجم الى صوت في المخ. يا على الروعه، بص بقى ده البازلر ممبرين، ده الريسنر ممبرين، الاخضر اللون الاخضر اللي انت شايفه اللي في سكالا ميديا ده اندوليمف، والاصفر ده في سكالا فيستيبولاي والسكالا تمبراي ده البريليمف. البازلر ممبرين يتهز يقوم يهز الاستيريوسيليا تحك في التكتوريال ممبرين تتولد نيرف امبلس. على فكره ده السبايرال جانجليون بتاع الكوكلار نيرف معايا. تعال نكبر الحته دي اللي هو الهيرسل الاستيريوسيليا اللي بتحك في التكتوريال ممبرين اهو. بص بص الروعه، الهيرسل عماله تحك في التكتوريال ممبرين فريكشن، فبتولد نيرف امبلس اهو، العصب بينور بوتنشياليتي بتترجم في المخ الى صوت. خلصنا كده الاناتومي، ناخد الفسيولوجي بسرعه، تقريبا احنا اتكلمنا عليه واحنا بنشرح الاناتومي. تمام، بص بقى، لو انا كملت الرسمه دي كده، دي كده الاكسترا كانال ودي كده الاوريكل، ليه ربنا خلق لك سوان ودن؟ بتجمع الصوت، بتكولكت الساوند، الساوند بيتجمع ويدخل جواها، تمام؟ وبتلوكالايز سورس اوف ذا ساوند، يعني لما اناديلك من ناحيه اليمين الصوت يقع على ودنك اليمين فتبص لي يمين، اناديلك من ناحيه الشمال الصوت يقع على ودنك الشمال فتبص لي شمال، يبقى بتلوكالايز سورس اوف ذا ساوند. طب ليه ربنا خلق اكسترا يوتري كانال بتكوندكت الساوند؟ الساوند اللي اتجمع من الاوريكل بيبقى بيمشي في الاكسترا كانال علشان يروح للتمباريك ممبرين، يبقى بتكوندكت الساوند من الميتس لغايه التمباريك ممبرين. الميدل اير بقى وظيفتها ايه؟ الوظيفه الاولى للميدل اير هي كوندكشن اوف ساوند من التمبانيك ممبرين للانر اير. بص بص كده، دي الاوريكل، ده الاكسترا كانال، دي التمبانيك ممبرين، دي كده الميدل اير، دي كده الانر اير. تمام، ففي هنا حاجه اسمها الاوسكل ميليس والانكس والستيلس. تمام كده، الصوت يدخل من الاكسترا كانال يبقى كوندكتد على التمبانيك ممبرين، التمبانيك ممبرين يفايبريت مع الساوند ويفز، تمام؟ تهز الميليس والانكس والستيبس فالبريلمف والاندولمف يتهز. اذا الوظيفه الاولى للميدل اير كافيتي ترانسميشن او كوندكشن اوف ساوند من التمبانيك ممبرين للانر اير اللي هو عن طريق الاوسيكولار تشين، عن طريق الاوسيكلز. الوظيفه الثانيه امبليفيكيشن او ماجنيفيكيشن اوف ساوند. سبحان الله، الصوت اللي انت سامعه مني ده متكبر 20 مره في الميدل اير. تخيل في الميدل اير كافيتي ازاي يعني متكبر 20 مره وانت سامعه متكبر 20 مره؟ لا انت سامعه عادي، ربنا كبره في الميدل اير كافيتي علشان ماشي في هواء، لان بعد كده هيمشي في البريلمف والاندولمف، ده سائل فقوته هتقل، فربنا كبره وهو ماشي في الهواء علشان لما يقل جوه الانر اير فلويد يبقى كومبنسيشن. تسمعه انت عادي، كومبنساتوري ميكانيزم. طب اتكبر ازاي؟ احنا عرفنا انه اتكبر 20 مره، اتكبر ازاي؟ اول حاجه بالسيرفيس اريا ريشيو، اللي هو ايه؟ التمبانيك ممبرين ده قد الاوفال ويندو دي 17 مره. يعني لو رسمت لك التمبانيك ممبرين كده، الاوفال ويندو كده، التمبانيك ممبرين 17 والاوفال ويندو 1. علشان كده التمبانيك ممبرين لما بتحرك حركه بسيطه الاوفال ويندو بتحرك قده 17 ضعف. زي ترس كبير قوي كونكتد بترس صغير، لما الترس الكبير يتحرك حركه الترس الصغير يتحرك 17 مره، لان الترس الكبير قده 17 مره. تمام، يبقى كده الصوت اتكبر 17 مره، ده اللي هو السيرفيس اريا ريشيو. نيجي بقى للليفر اكشن، طريقه الرفع ازاي يا دكتور؟ بص بقى، انت لو قدام بيتكو صخره كبيره قوي وعايز تنخعها، عايز تحركها، مش قادر، فبتجيب حته حديد او حته خشبه وتحطها تحت الصخره دي وتحاول تحركها، تلاقيها اتحركت بسهوله. هي دي طريقه الرفع، انك طولت اللمب. نفس الكلام الميليس اهي طويله وجوه الميدل اير، والانكس اهي اقصر شويه، وبعدين هنا الاستيبس. الميليس طولها 1.3 الى 1 بالنسبه للانكس. فالميليس لما التمبريك ممبرين اللي هنا ده يتهز حركه، الانكس تتهز قده 3 مرات. ليه؟ لان الميليس لما اتهزت هي اطول من الانكس، وبالتالي لما ده اتحرك حركه ده اتحرك قده 3 مرات. يبقى السيرفيس اريا ريشيو كبرت 17 مره، والليفر اكشن كبرت 3 مرات. عامله زي اللعبه زمان اللي انت كنت بتلعبها في النادي اللي انا برسمها دي دلوقتي، واحد قاعد هنا والتاني قاعد هنا، مين اللي يقدر يرفع التاني؟ اللي لمبه طويل، اللي لمبه طويل او وزنه اتقل. اللي لمبه طويل يقدر، لو الاثنين ايكوال وزنهم ايكوال مش حدش هيقدر يرفع التاني. تمام؟ طيب دكتور، في حاجه تانية اسمها الفيز ديفرنس. بص بقى، هو ده الفيز ديفرنس، اللي هو الاوفال ويندو لما يدخل لجوه الراوند ويندو يطلع لبره. مش الاثنين كونتينيوس عند الايبكس اوف ذا كوكليا؟ امال ليه ربنا خلق اوفال ويندو وراوند ويندو؟ بص الايد كده، ده السكالا فيستيبيلاي اللي فاتحه في الاوفال ويندو في الاخر، تلف 2.5 دايره وبعدين تنتهي هنا عند الراوند ويندو. فده لما يدخل ان ده يطلع اوت. ده من رحمه ربنا يا اخي. انت عارف لو مفيش الحركه دي والاوفال ويندو دخل لجوه ومفيش ييلدنج بريشر، فالبريشر جوه الانر اير هيعلى جامد، يفرقع مع الصوت العالي. فده حكمه من ربنا اللي هو الفيس ديفرنس. وطبعا انا قلت لك الامبيدنس ماتش ميكانيزم اللي هو ايه؟ اللي هو لما الصوت ربنا خلق الصوت يبقى امبليفايد في الميدل اير كافيتي علشان لما قوته تقل في الانر اير فلويد يبقى كومبنسيشن. دي اسمها امبيدنس ماتشنج ميكانيزم. امبيدنس ده اللي هي ريزيستنس، الريزيستنس اللي هتحصل للصوت بعد كده في الفلويد، في الانر اير فلويد. يا على الجمال والروعه. بص بقى، بص الفيس ديفرنس، الاوفال ويندو يدخل لجوه الراوند ويندو يطلع لبره، ده الفيس ديفرنس. بص الليفر اكشن، هنا الميليس اطول من الانكس، فالميليس لما يتحرك حركه الانكس تتحرك قدها 3 اضعاف. وهنا التمبانيك ممبرين اكبر من الاوفال ويندو ب 17 مره، يبقى الصوت كبر 17، 17 و3 يبقى 20. تمام؟ وهنا الايبكس اوف ذا كوكليا اللي هي الكوميونيكيشن ما بين السكالا البريلمف بتاع السكالا فيستيبيلاي والبريلمف بتاع السكالا تمبراي، فده لما يتزق لجوه ده يطلع لبره. تمام؟ وعلى فكره علشان كده البازلر ممبرين بيتهز، وعلشان كده تسمع. بص بقى، ليه ربنا خلق لك الاوستيكان تيوب؟ وظيفه الاوستيكان تيوب فيسيولوجي اللي هو وظيفه يعني، اولا ايكوالايزيشن اوف بريشر. لما الاوستيكان تيوب وانت بتبلع او بتتاوب في الياولنج والسوالونج تفتح، لانها سي شيب زي ما قلنا، فالسي شيب دي كولابسد نورمال، مع التتاوب والبلع، تفتح وتقفل، تفتح وتقفل، السي تفتح وتقفل، فتطلع هواء، وبالتالي تطلع هواء وفي هواء داخل من الاكسترا كانال، فيتعادل الضغط على جانبي الطبله. يبقى اول وظيفه للاستي كان توب فنتليشن. ثاني وظيفه درينج. الله، مش الميدل اير كافيتي ده لايند بميوكوزا؟ مش بتفرز ميوكس؟ الميوكس ده ينزل عن طريق الاستيكيان تيوب زي البلاعه بتاع الحوض. طب لو الاستيكيان تيوب قفلت، الميوكس هيتجمع يكون سكريشن جوه الودن بنسميها سكريتوري اوتيتس ميديا. علشان كده قلت لك الاطفال اللي بيتولدوا بكليفت بلت البلاطه المصل مش شغاله اللي هي بتفتح الاستيكيان تيوب، وبالتالي يجي له سكريتوري اوتيتس ميديا، وبالتالي يجي له كوندكتيف هيرنج لوس. ايه وظيفه الماستويد ارسيلز؟ مش مليانه هواء؟ الانترم وبقيه الارسيل مليانه هواء، فهو ريسيرفوار اوف اير، احتياطي هواء للميدل اير كافيتي. لما الاستيكان توب تقفل، الميدل اير تشفط الهواء اللي في الماستويد، احتياطي هواء، تمام؟ لان الميدل اير كافيتي لازم يبقى جواه هواء علشان تعرف تسمع كويس، لان لو ما فيش جواه هواء الدرام هتدخل لجوه تبقى ريتراكتد، ما يتحركش مع الصوت، تبقى ممسوكه بالنيجاتيف بريشر. زائد من ضمن وظائف الماستويد اير سيلز الثانيه، اولا هو جوه هواء فبينسوليت التمبريتشر تشينجز عن الانر اير، دي حاجه، وبيلايتن الويت اوف ذا سكال لانه جوه هواء مش عظم تقيل، بس اهم وظيفه ريسيرفوار اوف اير. وظيفه الانر اير بقى الكوكليار بارت دي وظيفتها الهيرنج، بيرسبشن اوف هيرنج عن طريق الاورجن اوف كورتي معايا. بينما الفيستيبولار بارت ده دي الفيستيبيول جوه الساكيولو نيوتريكل concerned with equilibrium، وانا ماشي عدل لانهم عدلين في اللينير اكسلريشن عن طريق الماكيولا. بينما السيمي سيركولار داكتس اللي هو جوه السيمي سيركولار كانالز concerned with equilibrium في الانجولار اكسلريشن، علشان كده هم تلتين دايره انجولار وعموديين ات اتش اذر علشان يمنتين الاكوليبريم ان ديفرنت بوزيشنز. بص اهو الكوكليار بارت، وظيفه الكوكليار بارت اهو، شوف الانيميشن ده، الساوند دخل هز الميدل اير، هز البريلمف والاندولمف، تمام، وبالتالي اتكون بوتنشاليتي جوه الانر اير اللي هي بيرسبشن اوف ساوند. انت عارف لو الوظيفه دي فقدت، لو الانر اير دي ما اشتغلتش، تمام، هنسميها سنسوري هيرنج لوس. لو النيرف بايظ او المخ بايظ نيورال هيرنج لوس، فالاثنين على بعض بيسموهم سنسوري نيورال. اما الوظيفه بتاع الاكسترا كانال والميدل اير كوندكشن لو باظت اسمها كوندكتيف هيرنج لوس. الفيستيبولار بارت فانكشن قلت لك الساكيولو الكتريك اللي جوه جواهم الماكيولا، مينتنس اوف اكوليبريم في اللينير اكسلريشن، والكريستا امبولاريس اللي هو جوه السيمي سيركولار داكتس اللي هم جوه السيمي سيركولار كانال، مينتنس اوف اكوليبريم في الانجولار اكسلريشن. وانا بلف الميكانيزم اوف هيرنج احنا اتكلمنا عنها على فكره واحنا بنشرح دلوقتي، اللي هو الساوند ويفز تدخل تهز التمبانيك ممبرين فايبريشن، تهز الميلياس فتهز الانكس فتهز الاستيبس. الاستيبس الفوت بليت بتاعتها قافله الاوفال ويندو، فلما يدخل لجوه يهز البريلمف. الاوسكل دي اسمها اوسكلال تشين، ميلياس وانكس وستيبس. بص بقى الجمال، لما الاوفال ويندو يدخل لجوه البريلمف اتزق لجوه في السكالا فيستيبيلاي، فالسكالا تمبراي تطلع لبره بتزق الراوند ويندو لبره، تمام، وبالتالي بازلر ممبرين يتحرك فيحصل فريكشن، ترافلنج ويف ثيوري، بازلر ممبرين عمال يتحرك فيحصل فريكشن، تحرك الهيرسل يعمل فريكشن ما بين الاستيريو سيليا والتكتوريال ممبرين، تولد نيرف امبلس يترجم في المخ الى صوت. اخر حاجه بنقولها، بنقول ايه انواع الديفنس والمشاكل اللي هتحصل علشان نقدم للمحاضرات اللي بعد كده. بنقول وظيفه الاكسترا الكتريك كانال قلت لك كوندكشن اوف ساوند، لو اتسدت يبقى تعمل كوندكتيف ديفنس، بس كلمه ديفنس ما عادتش محببه، ديفنس يعني ما عادش بيسمع، فسموه هيرنج لوس، لان الهيرنج لوس ده ممكن يبقى مايلد مودريت سيفير وهكذا. فيبقى اذا لو حصل في مشكله في الاكسترا كانال كوندكتيف هيرنج لوس، لو حصل مشكله في الدرام كوندكتيف هيرنج لوس لانها بتكوندكت الساوند، لو حصل مشكله في الاوسكل كوندكتيف هيرنج لوس لانها بتكوندكت الساوند، لو حصل مشكله في الاستيكان توب برضه كوندكتيف هيرنج لوس لانها بتساعد الكوندكشن عن طريق الفنتيليشن. طيب يبقى لو حصل مشكله في الكوندكتيف سيستم اللي هو ده يؤدي الى كوندكتيف هيرنج لوس. كل ده طيب لو حصل بقى مشكلة في الانر اير الكوكليا اللي انا بعلم عليها بالاصفر دي، تعمل سنسوري هيرنج لوس سنسوري. طب ولو حصل مشكلة في النيرف او المخ، نيورال هيرنج لوس، فسموا الاثنين على بعض سنسوري نيورال هيرنج لوس. خلي بالك لها اهمية الكلمة دي، يعني لما اقول لك ايه، لما اقول لك العين ده عنده الكوكليا بايظه بس، يبقى سنسوري هيرنج لوس، ده ممكن يزرع كوكليا، كوكليار امبلانت. اما لما يبقى عنده نيورال هيرنج لوس ما ينفعش، هتزرع كوكليا هنا، طب النيرف بايظ معايا. طب والميكسد هيرنج لوس ده ديو تو ايه؟ ديو تو ليجن، بتعمل كوندكتيف هيرنج لوس وسنسوري نيورال هيرنج لوس، فسموا الاثنين على بعض ميكسد هيرنج لوس. طب امتى يحصل فيرتايجو؟ هل يحصل فيرتايجو نتيجه لالتهاب الاذن الوسطى زي ما الناس بتقول؟ لا، ده التهاب الاذن الوسطى عمره ما يعمل فيرتايجو، لان الاذن الوسطى وظيفتها كونتاكشن اوف ساوند، الا لو التهاب الاذن الوسطى فيه باص، والباص دخل على الانر اير على اللابرانثاين بارت معايا، وبالتالي يعمل فيرتايجو. الفيرتايجو ده نتيجه لديزيز اوف ذا فيستيبولار بارت اوف ذا انر اير، اللي هو الجزء ده، او الفيستيبولار كونكشن اوف اكوليبريم معايا، وبالتالي يجي له فيرتايجو. الفيرتايجو ده اللي هو ايه؟ هالوسينيشن اوف موفمنت، انا حاسس ان انا دايخ، انا حاسس ان الدنيا بتلف، او انا حاسس ان انا بلف والدنيا ثابته، وات ايفر بقى. فالفيرتايجو ده هالوسينيشن اوف موفمنت او سبجكتيف سنس اوف موشن، اللي هو العيان حاسس انه بيتحرك، سبجكتيف سنس اوف موشن، ده نتيجه لمشكله في الفيستيبولار بارت اوف ذا انر اير، او الفيستيبولار نيرف، او السنترال كونكشن اوف ايكوليبريم معايا. وكده خلصنا الاناتومي والفسيولوجي اوف ذا اير، وأشوفكم إن شاء الله في المحاضرة الثانية بإذن الله.